للكمبيوتر. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية تفكير، وإحنا بنستكمل الجلسة الثالثة من جلسات دورة توتر القرآن اللي هو تعامل المحدثين مع توتر القرآن. والنهاردة بنناقش الفصل التاسع من كتاب مقدمة عن توتر القرآن. هلا تفضلي، إيه الأسئلة بتاعتك؟ طيب، في أول سؤال عن الصوت وقف. سامعني دلوقتي؟ دلوقتي أول سؤال وكمل. أول سؤال عن سيد أحمد خان. أيوة. أنت قلت في آخر الجزء اللي أنت بتتكلم عنه فيه، قلت إنه لكنه ككل مصلح وزعيم وقائد لم يستطع أن يعبر عن آرائه بحرية تامة. أنا مش عارفة التعميم ده وقفني. مين قال إن كل مصلح وزعيم وقائد ما قدرش يعبر عن آرائه بحرية تامة؟ أيوة كمل. تاني سؤال ده عن محمد عبده. أنا بس وقفت عند إنه أثر محمد عبده أن يجاور بين مفهوم التوحيد الأشعري كما هو بجوار مفهوم العدل المعتزلي. أنا بس عايزة توضيح، إيه هو التوحيد الأشعري وإيه هو العدل المعتزلي؟ أيوة. ثالث سؤال كان عن، إحنا لسه بنتكلم عن محمد عبده، عن القصص في القرآن، وإنه قال إن القصص في القرآن ليس إخبار عن تاريخ ولا عن قصص حقيقي، بل هي تمثيلات ومجازات. هل من ضمن اللي هو قاله دي قصص الأنبياء ولا القصص اللي بعيد عن الأنبياء؟ رابع سؤال عن التأويلات اللي زي تأويلاته عن طير الأبابيل، واللي زي في مسائل السرج القصصي دفاعاً عن النبي وسيرته، في مسألة زواجه من السيدة زينب بنت جحش بعد طلاقها، ومسألة الغرانيق وإلقاء الشيطان على لسان النبي مدح آلهة قريش. أنا كل اللي عايزاه بس في الحتة دي ألاقي الحاجات دي فين؟ يعني لو أنا عايزة أقرأ في الموضوع ده أجيبه منين؟ بس دي عن الحتة. شغل محمد عبده ولا عن الحاجات دي ذاتها؟ لا، عن الحاجات دي ذاتها، حتة التأويلات دي. ما هي موجودة في التفاسير، ما هو التفسير بتاع المنار محمد عبده فسر لحد سورة النساء، يعني في أجزاء من سورة النساء ما كملش حتى، وبعدين توفى محمد عبده واللي كمل بعد كده رشيد رضا لحد سورة يوسف. فالأجزاء الأولى من تفسير المنار محمد عبده مفسر وكاتب الكلام ده. في حاجة تانية اللي هو تفسيره لجزء عام، عامل تفسير لجزء عام، ده بقى اللي كاتبه محمد عبده، والتفسير للفتحة. إنما تفسير المنار برضو الملاحظة اللي عايزكم تاخدوا بالكم منها، إن تفسير المنار هو تفسير المنار برواية رشيد رضا. يعني محمد عبده كان بيقعد في الجامع الأزهر 5 أيام في الأسبوع، 3 يشرح أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز للجرجاني، ويومين تفسير. فكان رشيد رضا بيقعد ويكتب، وبعدين يروح يعمل إيه؟ يكتب بقى روايته هو عن اللي قاله محمد عبده. فالتفاسير فيها الأجزاء ديت، في تفسير المنار لحد النساء، مش فاكر رقم الآية طبعا اللي هو وقف عندها يعني، وبعدين تفسيره له تفسير جزء عامة، وله تفسير الفاتحة فيها الكلام ده اللي هو خاص بالأمور الأخيرة اللي انت نقلتيها في مسألتك الأخيرة. آية تفضلي، إيه الأسئلة اللي موجودة عندك؟ هو أنا بعد الكلام اللي أنا قريته كان ليا تعليق على حاجة كانت في الجزء السابع، على الصراع بين الخطابين، بين الخطاب الإصلاحي الديني وخطاب السلفية. حضرتك كنت كاتب إن في أسباب خلت الخطاب السلفي هو اللي اتفوق على الخطاب الإصلاحي، وكان من ضمنها عطب داخل خطاب الإصلاح الديني ذاته. هو انا شايفه ان هو فين العطب؟ يعني انا شايفه ان هما في الاول كانوا بيتناولوا ايه كان التوتر موجود وظاهر، عشان كده ظهر الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه. هما دلوقتي ظهر قدامهم تحدي تاني بيحاولوا يحلوه، ما بقوش ياخدوا ايه، هما بياخدوا مجموعه ايات، او بيرجعوا لزمن نزول القران، او بيشوفوا حاجات المفروض كانت تحصل، بس بسبب ان حفظ القران تم بين دفتين بشكل مختلف، مش بترتيب النزول، فحصل مشكله. انا شايفه ان هم عادوا ترتيب الاولويات، يعني انا شايفه ان المنهج بتاعهم هو منهج صحيح، ما فيهوش عطب ولا في تناقض. يعني فهمني حضرتك في الجزء ده، يعني مش شايفه ان هو في تلفيق، يعني انا شايفه ان هو منهج منطقي عن فكره ان انا الصوت وقف. انت عملت ميوت؟ ده السؤال الاول. هو كان في سؤال تاني على السيد احمد خان. هو كان في جزء حضرتك برضو بتتكلم ان هو في جزء المعجزه، هو مثلا حاجه زي الاسراء والمعراج قال انها حلم، وهو رفض المعجزه وشايف ان اي حاجه خارجه عن القوانين الطبيعيه او انه مش موجوده. هل ده برضو كان منطبق على بقيه الرسل؟ هي دكتوره هلا كانت على محمد عبده، لكن حضرتك كاتب هنا على احمد خان برضو. انا مش عارفه يعني هو طبق الموضوع ده على كل الرسل، هو رفض كل المعجزات. في سؤال تاني بالنسبه للجزء بتاع امين الخولي اللي هو عمله، اللي هو حاول اللي هو بتاع الجزء البلاغي ده، انا شايفه ان ده برضو مش محاوله رفع التواتر القران، انا شايفه محاوله لفهم اسلوب القران. يعني هو الواحد ممكن يبقى ليه تارجت، هدف يوصل ليه، فبيمشي من خلال طريق معين. انا شايفه ان اللي عمله امين الخولي هو الطريق مش الهدف، يعني مش هو الجزء اللي فيه محور الدلاله او دلاله القران في الجزء البلاغي، لا، هو اسلوب القران للتعبير عن نفسه هو الجزء البلاغي. فانا مش شايفه ان هو رفع التوتر من خلال الجزء البلاغي ده يعني. والجزء الثاني برضه كان عن كلام محمد عبده، ان هو محمد عبده اللي حاول يعمله ان هو يحاول يجيب الامجاد بتاع الماضي او يتمسك بجزء معين منها، بس انا هحاول اجيبه بس في صفحه 133. ركز على محاولات تحرير الفكر من التقليد والعوده لفهم السلف قبل التقولب والتحجر المذهبي. وانا شايفه ان اصلا التحجر المذهبي ده ما هو موجود من زمان، هو انهي المنطقه اللي كان عايز يمسك فيها محمد عبده وكان عايز يرجع لها يعني. في حد عنده أسئلة تانية من قراءة الجزء ده؟ هو في سؤال على افتراض صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث على رأس كل 100 من يجدد لها أمر دينها، فكنت عايز أشوف رؤية جمال عمر، هل الإمام محمد عبده يعتبر مجدد القرن الماضي على ضوء الجهود بتاعته دي، ولا يعني رؤية جمال إيه للموضوع ده؟ شكرا. آية تفضلي. هو برضو كنت هسأل على الجزء القصصي اللي هو قاله طه حسين أو محمد خلف الله أو محمد عبد، هل ده كان بناؤهم على فكرة إن القصص القرآني هي حاجة ما حصلتش وهي حاجة بس القدر بقى أمثلة أو كانت إشارة، ولا هم كانوا معتمدين على حاجة أركيولوجية في الوقت ده بنوا على أساسها إن القصص ما حصلتش؟ ماشي، شكرا. كملي لو عندك حاجة تانية. أوكي. في حد تاني عنده أسئلة على الجزء اللي هو تقرا؟ طيب أنا عملت presentation برضو علشان نتناول النقاط من خلالها، أتمنى أنها تكون واضحة. دي طبعا آخر واحدة فيها. هو احنا بنتكلم دلوقتي على الفصل التاسع، وشفنا في الفصل اللي قبل منه الفصل الثامن على انه اتجاه محاولة النظر للإسلام على انه دين ودولة، وازاي ده بيأثر في عملية التعامل مع القرآن. وهنا البعد الجديد اللي بنتعامل معاه ليس التوتر بين جنبات المصحف وبعضها البعض، لكن أصبح هناك توتر آخر بين منطوق الكلام اللي موجود داخل المصحف وبين العالم الخارجي بقى، سواء كان في عالم الاجتماع أو عالم السياسة أو عالم المعرفة عموما، سواء المعرفة العلمية أو ما وصل إليه الإنسان من معارف في مجالات أخرى. فده البعد الجديد اللي بدأ يتعامل معه المفكر المسلم في القرن 19 وفي القرن 20. احنا النهاردة بناخد بقى طيار آخر انا بشوفه او بضعه تحت باب انه كان بيحاول يحدث، يعمل عملية نوع من التحديث للفكر عند المسلمين، لان هو شاف ان الاشكال في التقليد، وشاف ان الاشكال في سوء فهم المسلمين لحقيقة الاسلام. فهذا التيار بيحاول يعمل عملية تحديث للفكر. فإذا كان المشكلة بقى في الجمود وفي التقليد، يبقى احنا محتاجين نجدد بقى الفكر، محتاجين نقدم تفاسير جديدة، محتاجين نعمل عملية تربية، محتاجين نعمل عملية تعليم. وده الجزء اللي انا خدت مثال له السيد احمد خان. واحمد خان هو زي ما انا كاتب دلوقتي كده، مواليد سنة 17 وتوفي سنة 98، هو أكبر من الأفغاني بيجي 20 سنة. بس السيد أحمد خان زي ما احنا اتكلمنا في الفصل اللي قبل ده، الفصل السادس يعني، على السياقات التاريخية للعمليات دهيت، إنه إزاي إن المسلمين في الهند كانوا أقلية، لكن كانت الأقلية اللي بتحكم. فالسيد أحمد خان ده من الأشراف أو من الفئات الأسر التي كانت لها صلة بالإيه؟ بالحكم. وطبيعته ديت خلته يركز على انه مستقبل المسلمين ده، غير بقى الاجابه اللي قدمها الافغاني واللي قدمها ابال بعد كده واللي قدمها المودودي. لا، السيد احمد خان قال المسلمين دولت لكي يكون لهم وضع في المستقبل لابد يتعلموا كويس ويكونوا عصريين علشان يقدروا يلاقوا وظائف تتناسب معهم، سواء ده بقى في ظل الاحتلال الانجليزي او في ظل الدوله الايه اللي هتتكون بعد كده. لكن ما ركزش على انه ايه الـ الـ الـ الـ الاسلام دين ودوله. فالسيد أحمد خان راح زيارة لبريطانيا سنة 69 ورجع سعى أنه يعمل جامعة أو المدرسة العلمية الحديثة. وفي الجامعة لحد الآن موجودة، الجامعة العلكرية في الهند، بزورها هو اللي كان بيعملها السيد أحمد خان وأنفق عليه. وبعدين عمل بقى مجلة وعمل مجال لمحاولة تحديث اللغة، اللغة الأردية في الوقت ده برضو، وتحديث الخطابة وإزاي إن المسلمين دولت ممكن يتعلموا كويس. ولذلك المسلمين الهنود حتى الفئة ديت بقى اللي بنقول عليها تبع أحمد خان ديت، هي اللي ظلت موجودة داخل الهند حتى بعد ما استقل. يعني في الدعاوى اللي قدمها الأفغاني وإقبال والمودودي ظهرت في باكستان الشرقية وباكستان الغربية اللي أصبحت بنجلاديش بعد كده، اللي هو المسلمين بقى ينعزلوا في إيه؟ على الجانبين في الهند، في جانب الشرق وفي جانب الغرب، في دول خاصة بيهم تبقى خاصة بالمسلمين، ونعمل دولة إسلامية. هنا الإسلام دين ودولة، هنا الإسلام هوية، هنا الإسلام ومواطنة المواطن اللي موجود في باكستان وبنجلاديش بيختصر هويته في إيه؟ أو بيبقى العنصر الأساسي فيها هو يكونوا مسلم. المسلمين بقى اللي جوه الهند، واحنا بنتكلم يا جماعه دلوقتي عن المسلمين اللي جوه الهند، بنتكلم على عدد سكان قد نص عدد العرب كلهم، يعني عدد المسلمين اللي جوه الهند اللي هم هنود بيبقى. فالسيد احمد خان كانت ديت نظريته، لذلك عملوا بقى جمعيات اهليه وعملوا جامعات وعملوا مدارس وعملوا نتورك. ولذلك المسلمين اللي موجودين في الهند كانوا اكثر تعليما واكثر اتصالا بالعالم الخارجي واكثر تعلما للغات ايه اخرى في مجال بقى العلم، زي اي اقليه، زي ممكن تلاقي اي اقليه موجوده في مجتمع بتبقى هي مرتبطه بايه؟ انفتاح على العالم الخارجي اكتر، ويتعلموا لغات اكتر، ويتعلموا التواصل مع العصر الحديث اكتر، لان هو بيحاول يحمي نفسه كاقليه. المسلمين في الهند كانوا بيعملوا كده برضه. السيد احمد خان الخطاب الاصلاحي ده بيبقى عنده مشكلتين. المشكله الاولى هو خطاب الاستشراق، ازاي يخش في جدل ضغوط خطاب الاستشراق. الحاجة التانية بيبقى في في في في في أزمة مع خطاب التقليد والارتجاع الإسلامي، يبقى هو بيبقى محصور ما بين الحجرين دول. لذلك السيد أحمد خان جادل دفاعا عن النبي ودفاعا عن العقيدة ودفاعا عن الإيه الإسلام في مواجهة اللي هو شافه من خطر الاستشراق. فحتى السجالية دي موجودة. الجانب الثاني هو حاول يربط أو يعمل تواصل ما بين منطوقات القرآن وبين منتجات العلم الحديث. والسببيه والعلاقات الضروره بين الظواهر اللي موجوده في ظواهر العلم اللي بدا تظهر في نتائج العلم في الكيمياء والفيزياء والاحياء والحاجات دي كلها. وده بيخليه يبقى في اشكال بقى ان هو يتعامل ازاي مع المعجزات ويتعامل ازاي مع العقائد. وديت النقاط اللي بتشير اليها ايه آية في كلامها، انه هنا بيحاول يبدأ يفسر المعجزة والظواهر اللي موجودة في التراث بتفاسير منطقية، تفاسير قايمة على العقل على العلم. ولذلك كتير منهم بيبدأوا برفض المرويات، لأن المرويات سواء المرويات بتاعت الأحاديث أو مرويات بتاعت التفاسير بتعكس التاريخ وبتعكس الزمن وبتعكس الطبيعة البدوية أكتر من القرآن. مش بس كده، لما نيجي برضو آيات القرآن اللي هي بيشار إليها أنها آيات مكية، نجد فيها إيه؟ المجاز فيها متسع والمعاني فيها رحبة والخطاب فيها إنساني، إنما الآيات اللي موجودة في المدينة يبقى فيها إيه؟ افعل ولا تفعل، وفي تحديدات وفي أوامر ونواهي والآخر. لذلك المصلح بيحاول يركز على الجوانب بتاعة الانفتاح اللي موجودة في الخطاب الإيه؟ القرآني عموما، مقارنة بالمرويات ومقارنة بالفقهيات ومقارنة بالمرويات اللي موجودة في التفسير، ويركز على القرآن. وفي داخل القرآن أيضا يركز على إيه؟ الجزء المكي اللي فيه رحابة بقى وفيه دعوة للإنسانية وفيه، ويقلل من الجزء المدني ويجعله إيه؟ ابن اللحظة ورد فعل على الموقف. يعني مثلا إيه؟ لكم دينكم ولي دين، بتختلف عن واقتلوهم حيث ثقفتموهم. فيقول لك إيه؟ واقتلوهم حيث ثقفتموهم، ده يبقى إيه؟ خاص بالناس المعينة اللي هم كانوا في قريش اللي كانوا بيعملوا كيت وكيت وكيت، وهذا لا ينسحب على غيرهم من الإيه؟ من البشر. يعني بيخلي الدلالة هنا محصورة في إيه؟ في خصوص السبب، ما تبقاش الدلالة عامة، ويجعل الدلالة عامة في الآيات اللي بتتكلم على إيه؟ لكم دينكم ولي دين وهكذا. سيد أحمد خان، النقطة اللي بتشير إليها هالة من ناحية إن هو إيه؟ كل زعيم مصلح. أصل الزعيم يا هالة السياسي بيبقى له أتباع، فلما يبقى له أتباع موقف الأتباع وتقبلهم للي هيقوله بيخليه يبقى يحدد إيه اللي يقوله وإيه اللي ما يقولوش، في حين إن المفكر اللي هو ملوش بقى يعني تنظيم تبعه وهيبقى فيه جوانب سياسية ورا الموضوع ما بيبقاش عنده هذا العبء بصورة إيه؟ كبيرة. حتى لو كان له ناس بتتابعه وتشتري مؤلفاته ولا بتقرأ مؤلفاته وكده، لكن السياسي بيبقى له بقى ضغوط أوسع شوية، لأن هنا في اتصال مباشر ورد فعل مباشر مع الإيه؟ الجمهور. لذلك مش كل حاجة كان بيتمنى أنه هو يقولها سيد خان قالها، وده مش كلام استنتاج مني بس، ده كلام هو إيه؟ قالوا في نصوص الكتابات اللي هو كان بيقولها، لأن هو ما كانش بس مفكر، لا ده كان مصلح وبيعمل جمعية وبيعمل جامعة وبيعمل جريدة وبيعمل أنشطة مدنية تنظيمية، فبيبقى في الجزء ده في الموضوع ده. بشكل عام الاتجاه في الهند برضو على نفس النسق، محمد عبده. محمد عبده مولود سنة 49، وزي ما احنا اتكلمنا قبل كده ان محمد عبده تأثر بالأفغاني وأفكار الأفغاني والآخر. بس الفرق بين محمد عبده وبين الأفغاني وبين السيد أحمد خان برضو ان محمد عبده ما عندوش مشكلة أقلية، يعني هو ما هوش أقلية وما هوش مهاجر من بلده، فتناوله للموضوع ما دخلش في الحتة السياسية بالشكل المباشر. يعني عند خان ما واجهش العملية سياسيا، ما حولش المنظومة سياسيا، هو حولها اجتماعيا، حولها معرفيا، لكن ما حولش انه ايه يركز على خطاب الهوية للمسلمين وان هم المسلمين دولت لابد ان هم يتميزوا عن وينفصلوا عن الهندوس ويعملوا، لا هو كان بيعمل خطاب توافقي، بس المسلمين ده هم علشان يكون لهم مستقبل لابد يكونوا كويسين، يتعلموا كويس ويتربوا كويس ويبقوا يعرفوا النظم الحديثة، وهو ده اللي هيمكنهم ويخليهم ايه اعزاء في الدوله، سواء بقى في ظل الدوله في ظل الاحتلال الانجليزي او في الدوله حتى لو بقت ايه الهند الايه الكبرى بعد كده. عند محمد عبده ما كانش هذا الايه الموضوع، فموضوع الاصلاح عنده كان اشمل واوسع من الاغراض السياسيه اللي كان بتحجم وبتحرك خطاب الافغاني. يعني الافغاني رجل عنده قدره بلاغيه على التعبئه، عنده قدره بلاغيه على حشد الجماهير بخطابه. محمد عبده شاف ان الموضوع اوسع من الاستبداد السياسي بشكله المباشر، موضوع تربية وتعليم ومواجهة تقليد ومواجهة جمود، فمفهوم الإصلاح عنده أوسع، ويبان ده في نقد محمد علي لتجربة في نقد محمد عبده لتجربة محمد علي، وإزاي إن التجربة دي بالرغم من كل المبالغة في الإشادة بها والآخره، إزاي إنها قامت على الجبر، وإزاي إنها قامت على على على على الفرد بالقوة، وإن كان هدفها كله هدف من أجل الجيش وبناء جيش، لكن ما كانش من أجل إيه رفعة وتمدن البلد وتمدن الإيه المصريين. فيبان هنا إن مفهوم محمد عبده الأوسع شوية عن مفهوم الأفغان، أن الإصلاح أوسع. هنا مفهوم الإصلاح سواء كان عند محمد كان عند أحمد خان أو عند محمد عبده بيقوم على ثنائية إن الإسلام له جانبين، له جانبين، الجانب الأول ثوابت وفي متغيرات. الثوابت ديت في بقى معاني كلية، في معاني متعدية للزمن، في معاني أوسع من ما هو تاريخي، وفي متغيرات تاريخية وبنت زمانها، وممكن فيبقى كل منظومات الفقه بمذاهبه ليت آراء إيه؟ آراء بتعكس تصورات الفقهاء وزمانهم وتاريخهم. لكن إحنا عندنا شريعة أوسع من هذه التفسيرات والتأويلات التي قدمها هؤلاء الفقهاء اللي كانت مرتبطة بفهمهم لعصرهم. ولذلك محمد عبده عنده برضو العودة إلى السلف الصالح، وده إجابة برضو على السؤال اللي قالته آية في أسئلتها، وإنه مين السلف الصالح عند محمد عبده بقى؟ السلف الصالح عند محمد عبده الأمة حينما كانت تبدع العلوم. يعني واحد مثلا زي الشافعي أبدع في عمل علم أصول للفقه بوضع قواعد فكرية تحكم قضية استنباط واستخراج أحكام من الأدلة. إن واحد زي الجرجاني مثلا في كتابه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز يحط نظرية في اللغة وكيف تعمل، ونظرية في البلاغة وكيف يبنيها على مفهوم زي مفهوم النظم. فالسلف الصالح عند محمد عبده نقدر نقول إيه بقى؟ الأمة في 3-4 قرون الأولى اللي هي كانت بتبدع وتخرج علوم جديدة، مش مجرد انها ايه بتقلد وبتكرر وبتردد اللي هو بدأ يتكون بعد كده. سواء حتى على يعني مثلا نقول هو واحد زي الامام ابو حنيفة عمل مذهب في الفقه، هل بقى جه الامام مالك اللي هو مولود بعد منه 19 سنة وقال ايه ابو حنيفة هو اللي جاب الاول والاخر؟ ما هو عمل برضو ايه مذهب. هل بقى الشافعي اللي هو راح يتعلم على مالك وتتلمذ عليه وراح تعلم على يد ابو يوسف تلميذ ابو حنيف، قال بقى ده هم ايه ابو حنيفه ده هوت وابو يوسف ومالك جابوا ما لم ياتي به احد، راح عمل هو ايه مذهب وكتب في نقد المصالح المرسله مثلا ونقد الاستصحاب في المذاهب اللي كانت موجوده قبل منه. فهنا السلف الصالح عند محمد عبده هؤلاء العلماء والأمة والمفكرين الذين كانوا يبدعون وينتجون العلوم. ولذلك محمد عبده هو أول من سعى إلى أنه يعني محمد عبده اتخانق معاه الشيخ الأزهر على أن محمد عبده عايز يدرس مقدمة ابن خلدون في التاريخ. إزاي يدرس محمد عبده مقدمة ابن خلدون؟ كانت في كتب تانية عن التاريخ والتاريخ هي اللي بتدرس، ما ينفعش برغم أن ابن خلدون ده هو كتب وعمل المقدمة في داخل الأزهر، يعني كان بيدرس كلام ده داخل الأزهر أصلا في وقته لما جه ساب المغرب وجه مصر. ومحمد عبده هو اللي بدأ يدرس أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز بقى في دار العلوم، يعني درس مقدمة ابن خلدون وأسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، وفي سنة 87 97 آسف و 98 لما بدأ بقى يبقى مفتي الديار، وكان المبنى أو المكتب ثلاث أوض في الرواق العباسي، هم دول مكان المفتي واخدهم محمد عبده. فكان محمد عبده بيعمل دروس في الأزهر اللي هي بقى من سنة 98 لحد وفاته خمس أيام في الأسبوع، وكان بقى يحضرها كثير من الايه من الناس بقى من كل الجيل اللي هو تعلم على محمد عبده. يعني نتكلم بقى على لطف السيد، كل اللي هم الحقوقيين بقى، لطف السيد وسعد زغلول وقاسم أمين وكل الشلة الحقوقية ديت، وفتحي زغلول أخو سعد زغلول، كل دولت واللي في إطار بقى كمان بعد كده اللي هم كانوا أطفال، يعني كانوا صغارين في السن ولحوا محمد عبده في آخره، زي مصطفى عبد الرازق والمراغي، كل دولت كانوا بيحضروا دروس تفسير بتاعت محمد عبده. محمد عبده كان بيقعد خمس أيام في الأسبوع، ثلاثة زي ما أنا قلت قبل كده لشرح أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز للجرجاني في البلاغة، وكان بيدرس مرتين في الإيه في التفسير. محمد عبده في البلاغة ظهر الكلام ده في تجديد اللغة العربية وفي أساليب التعبير، لأنه حتى في سنة 78 وهو لسه يعني متخرج، هو كان بيكتب في جورنال الأهرام أول ما اتفتح وهو لسه طالب في الأزهر، ولما اتخرج عينه رياض باشا إن هو يبقى محرر في الوقائع اللي هي بتاعة الدولة، يعني الجريدة الرسمية بتاعة الدولة، وبقى أصبح هو المحرر المسؤول عنها. فمحمد عبده له جانب مهم جدا، ناس كثيرة جدا مهمة في تجديده في أساليب البيان واللغة العربية. نخرج بقى من الايه من القوالب بتاعة السجع والجرس القديم، فده إنجاز مهم لمحمد عبده أثر بيه في الفكر المصري ومنه إلى الفكر الايه العربي. ويظهر ده جلي جدا في حفني ناصف. حفني ناصف ده من الذين أسسوا للغة العربية كما نعرفها الآن بالمقررات اللي اتعملت لنظارة المعارف، والدور في ده بيعود إلى إنشاء دار العلوم اللي هي برضو أنا مش عايز أفرع في الموضوع يعني وأحكي تاريخ، إن هو إيه يعني إحنا خلاص بقى عملنا مدارس دلوقتي موجودة، مدارس الأميرية دي، ففي مدرسة المعلمين بتخرج المعلمين اللي بتدرس الكيمياء والفيزياء واللي بيدرسوا الجغرافيا واللي بيدرسوا الرياضيات واللي بيدرسوا الإنجليزي والفرنساوي والحاجات دي كلها. مين بقى هنجيب منين اللي يدرسوا اللغة العربية في المدارس الأميرية؟ فعلشان بقى الحكومة ما نرجعش بقى للأزهر ومشاكل الأزهر وكده، عملنا دار العلوم أن تكون مدرسة تجمع ما بين الأصالة والمعاصرة، يبقى تاخد إيه بعض العلوم التراثية وبعض العلوم الحديثة عشان تخرج مدرسي اللغة العربية الذين سيدرسون في المدارس الإيه المدارس الأميرية. ومن هنا مدرسة دار العلوم كانت نقطة تحول بالجهود اللي عملها إمام المجددين في النقد الأدبي بقى اللي كلهم مشيوا على سبيله، يعني اسمه رايح عن ذهني الآن برغم أنه هو أليوبي يعني من أليوبية، هيجي اسمه بعد شوي. المهم أن محمد عبده ساهم في تجديد اللغة العربية وأساليب البيان سواء بكتابته أو بتحريراته أو بدروسه، وساهم أيضا في تجديد التفسير. تفسير بإيه بقى؟ فهو المبدأ الأساسي عنده أنه القرآن مش جاي يعلمنا فيزياء وكيمياء وأحياء، القرآن مش جاي يقول لنا تاريخ، القرآن مش جاي يدينا دروس في البلاغ بالمعنى التقليدي اللي كانت أصبحت عليه البلاغة في الثلاث أربع قرون إيه اللي قبله. القرآن كتاب هدي جاي يهدينا إلى الطريق، وكونه كتاب هادي فهو يستخدم بقى المظاهر بتاعة الإشارة للكون، ظاهر الكون، والإشارة إلى قصص الأنبياء وقصص السابقين وهؤلاء إلى تمثيلات علشان يوصل هدف الإيه الهادي. يبقى احنا لما نيجي بقى التفسير ما نجيش بقى زي ما بيعملها كده إيه فتح مفاتيح الغيب بتاع الرازي يوم ماسك لك الـ الـ الـ الـ الآية ويجيب لك فيها 128 مسألة، أو حد مثلا يجيب ويقعد بقى يجيب لك إيه الجوانب الجوانب الكتيرة جدا اللي هي إيه كانت موجودة في التفسير. يعني واحد مثلا بيقدم دراسة في النحو ويستخدم اللغة ويستخدم آيات القرآن للتعبير عن جهبسته في النحو، يبقى هو هنا بيقدم درس في النحو ما بيقدمش إيه تفسير. أو حد مثلا في البلاغة بالمعنى التقليدي وعايز يبين قضايا البلاغة بالطريقة اللي هو فهمها، فيستخدم آيات القرآن علشان يوصل لده. فمحمد عبده قال إن إحنا لابد أن نتخلص من كل هذا، وأن نسعى في الوصول في معاني الآيات إلى ما هو هداية منها، لا نستغرق بقى في النحو والصرف بالطريقة التقليدية. واعتبر القصص تمثيلات لتوصيل معاني. يبقى إحنا لا نبحث بقى على إيه على حقائق علمية، ولا نبحث على تاريخ، ولا نبحث على، بنبحث عن إيه؟ هدي وتمثيلات ومجازات. وعلشان يرفع القضية في مسألة المعجزة برضو زي سيد أحمد خان بدأ يفهم المرويات ويفهم القصص ويفهم التفسير القديمة على المعجزات بقى زي طير أبابيل، ويبدأ بقى يفكر في بمفاهيم الجراثيم والأوبئة والمفاهيم الحديثة، وما فهمش بالمعنى الايه الحرفي ان في حجارة وفي طير وبيرمي حجارة من سجيل وهذه الايه المفاهيم، عشان يعمل الوصل ما بين العلم الحديث ومنتجاته ومنجزاته وما بين المنطوقات بتاعة الايه القرآن. لكن من هنا برضو طير الأبابيل وقصص بقى الغرانيق وازاي ان هو بقى وضع على لسان النبي كلام، هو دخل في تفسير هذه الموضوعات بيحاول يخرج من تفسيرها على كونها ما هو ما قالش خرافة، ولكن بيقول على ايه انه لازما برضو القرآن ده هو يراعي مستوى وعي الناس. فمحمد عبده كان بيقترح انه ان احنا ندرس ما حول القرآن، يعني لابد نفهم العرب دول كانوا بيفكروا ازاي واساليبهم في البيان ازاي، وازاي القرآن بايه بيستخدم اساليبهم في البيان، لانه مش جاي منفصل عن الكلام ولا نستطيع ان نفهمه بانفصال عن طرق العرب في الكلام وفي التعبير. جزئية بقى بتاعة التوحيد والعدل، ما هو في مفاهيم في العقيدة الأشعري، يعني في مفاهيم عن التوحيد الأشعري، وفي مفهوم عن العدل الأشعري. مفهوم العدل عند الأشاعرة، وده برضو مش قادر أفصلها كبير قوي لأن عايز تفاصيل كتيرة جدا، بس هي بشكل عام كده إن الفاعل الأساسي وراء كل ظواهر الوجود هو الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه إيه خلقنا وما نفعل، يبقى الأفعال بتاعتنا برضو مخلوقة من إيه من الله. طيب لو كانت الأفعال بتاعتنا كمان مخلوقة من الله هيحاسبنا ليه على أشياء إحنا ملناش يد فيها؟ فالمقولة الأشعرية بقى من أبو الحسن الأشعري ومن أتوا بعده من الأشاعرة قال إيه، أن الإنسان يكسب فعله اللي هو مقولة الكسب، وكلمة الكسب برضو موجودة في القرآن، فهو بيستخدم برضو ألفاظ قرآنية عشان يعبر في إيه الكسب بقى. أنا حاولت أشرحها مرة قبل كده لكن هقولها برضو تاني بعجال، إنه أنا دلوقتي كده إيه بحرك دراعي ده، أنا اللي بحركه، طب إزاي بقى يقول لي إيه إن الله هو اللي خلق هذا الإيه الفعل؟ فهو بيقول إنه نيتي أنا، نيتي للفعل هي ملكي أو أنا المسؤول عنه النية، لكن خروج الـ الـ الـ الـ الإشارة من المخ للأعصاب لتحريك العضلة كل ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقه. يعني زي بالظبط ما كنا أنا راكب عربية وأنا اللي سايق العربية وأنا بدوس بنزين، بس أنا ما نقلتش بقى من رجلي كده ورحت نقلت البتاع ونزلت البنزين من مكان البنزين وينزل بقى في الموتور ويحترق، في حاجات معمولة، في حد تاني صنع العربية هو اللي عمل الكلام، وأنا بكتسب هذا الفعل. فكذلك برضو إيه مش أنا اللي عملت كل التفاصيل دي، لكن في النهاية ربنا هو اللي إيه وراء الافعال وراء الظواهر. هنا بقى كانت ظواهر الطبيعه او افعال الايه الانسان. يبقى احنا حسبنا يوم الدين سيكون على نيتنا، ان انا ممكن انتوي ان انا اعتدي على ايه لان اسمها اللي قدامي دلوقتي كده وما استطيعش، لم اوفق، لان برضو توفيق في تحقيق الهدف يبقى منين؟ من الله. لذلك الفقهاء الشافعيه بيركزوا على حته النيه في الايه، النيه في الفعل، يعني تعامله باي نيه، ما بيركزش على الفعل بس. ده دي جزئيه ايه مهم. محمد عبده بقى مفاهيم العلم الحديثه اللي هي قايمه على ان هناك ارتباط ضروره ما بين الظاهره دي والظاهره دي، المفاهيم الاشعريه مش هتساعدنا في كده. ايه اللي هيساعدنا في كده بقى؟ مفهوم العدل عند المعتزله. لان المعتزله لما كانوا بيبنوا مفهوم العدل عندهم قالوا، وهو اساس التقسيمه بتاعتهم الاصول الخمسه بتاعتهم، نقدر نقول ان مفهوم العدل هو الاصل الاساسي الذي يتفرع منه التوحيد، وبعد كده ايه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزله بين المنزلتين. اذا مفهوم العدل اساس. ليه بقى العدل عند المعتزله اساسي هنا؟ العدل عند المعتزله ان الانسان يخلق فعله، ان افعالنا هي من خلقنا، وده اللي يجعل ان حساب يوم القيامه له ايه معنى، لان ربنا بيحاسبني على افعال انا عملتها، لان لو مش بايدي ان انا اعملها هيحاسبني ليه؟ لكن الاشاعره مسك العصايه من ايه، من نص، خلى الافعال من الله والنيه هي اللي احنا نتحاسب عليه، وان احنا ما بنفعلش افعالنا بنفسنا لان احنا بنكتسب هذه الافعال. المعتزله قالوا لا، في ارتباط، وقالوا انه ربنا خلق في الاشياء طبائع، يعني الاشياء دي بتتحرك بطبائعها. يبقى لما امسك حجر كده والحجر يسقط، ده ارتباط ضرور ان كل حجر، لان ربنا خلقه بهذه الطبيعه. عند الاشاعره يقول لك لا، هو مش ارتباط ضروره، ده ارتباط عاده. يعني ايه ارتباط عاده؟ يعني احنا تعودنا لعشرات السنين ان الشمس تطلع من المشرق وتروح في المغرب، احنا تعودنا على كده. لكن ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يطلعها من ايه؟ من المغرب، لان هو اللي خلقها. عند المعتزله يقولوا لا، دي ده ربنا خلقها كطبيعه، فهي ما تقدرش تخالف الطبيعه اللي ربنا خلقها عليه. وحتى كمان هذا المفهوم عند المعتزله للطبع اتغير بعد كده في القرن الرابع والخامس، يعني من المعتزلة المتأخرين اللي دخل عليه مفاهيم أشعرية، يعني سواء عند عبد القاهر الجرجاني، بس ده موضوع يطول التفصيل فيه. فهذا المفهوم، مفهوم العدل عند المعتزلة، هو اللي هيمكن أفكار محمد عبده من إنها تتقبل منتجات العلم الحديث، هتمكن من فكرة القانون، لأن القانون قايم على مسؤولية الإنسان عن فعله. المفاهيم يا جماعة، حتى في المفاهيم الفقهية كلها على إقامة الحدود، على حد سرق مثلا وهنقطع إيده، ولا حد قتل وهننفذ فيه حكم الإعدام والقصاص وكده، بيقيموا كل ده برضو على إيه؟ على مسألة النية. لأن بيجي هنا المسألة، هل توبة الإنسان عن الجرم أو الإثم أو الشيء اللي عمله ده تسقط الحد ولا لا تسقطه؟ لأن هنرجع تاني لإيه؟ لمسائل النية والفعل ومسؤولية الإنسان عن فعله، وهل العقاب يبقى عقاب دنيوي؟ ومواضيع كتير. مفهوم القانون لا يمكن أن يقوم على المسألة دي، وديت الحته اللي ممكن تلاحظوها، وهيجي لنا تاني في الفصل اللي بعد كده على مساله القانون والتقنينات اللي حصل، وازاي بقى ان احنا نعمل قانون. مش عايز اخش فيها علشان هنفرع فيها، بس هنيجي برضو كده ايه، هل يتساوى دم المسلم مع دم غير المسلم؟ هل يتساوى دم المراه مع دم الرجل؟ هل يتساوى دم العبد مع دم الحر؟ هل يتساوى دم الطفل مع دم البالغ؟ في المنظومة الفقهية كل الحاجات دي لا تتساوى، انه بتعتمد على صلات عصب وصلات نسب، مش عصب نسب، يعني صلات العصب، وعلى المكانة بالنسبة للايه، الشخص، لكن القانون لابد القانون يساوي في المراكز القانونية، ما يفرقش ما بين ذكر وأنثى لأنه بيتعامل مع مواطنين. فاستدعاء مفهوم العدل عند المعتزلة هو الذي سيمكن محمد عبده من قوانين العلم أنها قايمة على الضرورة والحتم، وفكرة القانون في المجال العام والتقنين في المجال العام، ومسؤولية الإنسان على إيه؟ على الفعل والعقاب على الأفعال اللي بيقدمها. فمحمد عبده حتى لا يفتح على نفسه فتحة كبيرة خلى مفهوم التوحيد الأشعري كما هو، يعني بقى إيه في التصورات عن الذات الإلهية وفي العبادات برضو كما هي، وجاور بين هذا المفهوم ومفهوم العدل عند الإيه؟ عند المعتزل. بس هو هنا كده، لأن مفهوم العدل عند المعتزلة ده قالب في منظومة، ما ينفعش تاخده لوحده كده، ومفهوم التوحيد الأشعري برضو جزء من إيه؟ من منظوم. فده لب التوتر اللي في داخل خطاب محمد إيه؟ عبده، اللي بيخلي خطاب السلفي والتقليدي يقدر يأكل ويشرب عليه بعد كده. محمد عبده نقضي كلها أنا شرحتها، من تحت عباية محمد عبده خرجت اتجاهات متعددة. يعني عباية محمد عبده ديت هتجدي فيها بقى يخرج منها لطف السيد، ويخرج منها حفني ناصف، ويخرج منها قاسم أمين، ويخرج منها مصطفى عبد الرازق، ويخرج منها علي عبد الرازق، برغم أن علي عبد الرازق ما تعلمش عليه يعني مباشرة، بس على الجهود بتاعته بعد كده، وجهود المتدينين داخل الأزهر الإصلاحيين زي المراغي وبعد كده شلتوت وهؤلاء. لكن برضو من عباية محمد عبده هيخرج إيه؟ الناس اللي هي تواصلت بقى مع الجذور بتاعة الأفغان زي رشيد رضا وحسن البنا تلميذ رشيد رضا في دار العلوم وهؤلاء اللي هو الجزء ده. فكل الاتجاهات دي خارجة من عبادة محمد عبده. محمد عبده جان هتلاقي بقى كده مقدمة ابن خلدون، هتجد أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز كتب الجرجاني، هتجد مفهوم المقاصد وكتاب المقاصد بتاع الشاطبي. العناصر دي هي ما زالت العناصر المحركة لكل عمليات التجديد، سواء داخل الجامعة الحديثة أو داخل الإيه المؤسسات التقليدية أو داخل دار العلوم ومدرسة القضاء الشرعي اللي اتعملت واتلغت سنة 25 أو 28. نفس الجهود دي هتلاقيها برضو موجودة لحد الآن. هتلاقي طه حسين رايح السوربون بيعمل رسالة الدكتوراه بتاعته عن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون. هتجد محمد عبد الجابري بيعمل رسالته عن ابن خلدون. هتجد ابن خلدون حاضر قائم طول الوقت في في في خطابه. هتجد داخل الأزهر برضو ايه عبد القاهر الجرجاني بالدور اللي عمله، هو ما دخلش الأزهر يعني، بس تأثيره داخل الأزهر برغم ان هو مش أزهري، محمود شاكر، ومحمد أحمد أبو موسى داخل البلاغة داخل الأزهر، والجرجاني وأسرار البلاغة ودلائل الإعجاز تدرس حتى الآن بي، والزمخشري طبعا. إذن محمد عبده مرحلة ومفصل مهم جدا بنت عليه كل عمليات الإيه؟ الإصلاح، وأيضا السلفية خارجة من إيه؟ من بعض عبائته اللي هي السلفية اللي بتتواصل مع أصول الأفغاني. لما محمد عبده شاف إن القصص عبارة عن تمثيلات، وإن الآيات اللي بتشير إلى الكون هدفها الهداية وهي أيضا تعطي مجازات، المفهوم ده أكتر من حد بنى عليه بقى. يعني برغم إن طه حسين لم يدخل في الموضوع بشكل مباشر، والتلميحات اللي هو عملها تلميحات بسيطة جدا في كتابه الطبعة الأولى بتاعة في الشعر الجاهلي، وكانت النقطة الأساسية بتاعته، ودي حتة برضو ناس كتيرة جدا ما تاخدش بالها منها، طه حسين كان راح حضر مؤتمر سنة 23 عن التاريخ، مؤتمرات المستشرقين ديت، وشافهم بقى وهم بينقضوا المفاهيم بتاعه والشك في التصورات التاريخية عن اليونان القديمة والآخر. فتأثير المؤتمر ده عليه هو اللي خلاه يبني على، بيحاول بقى إيه يبني منطق الشك في التراث بتاع الشعر الجاهلي، وكونه شعر منحول تم تكوينه وكتابته بعد الايه الاسلام، وان هو بيعكس المرحله الاسلاميه اكتر ما بيعكس الايه الشعر المرحله الجاهليه ما قبل الايه الاسلام. لكن تحسين اشار الى حته اساسيه اللي هو ايه، انه لما القران، وقال برضو القران والانجيل ومش عارف ايه وكده، لما يكلمنا عن ابراهيم واسماعيل والقصص بتاع الانبياء، مش دليل كلام القران عنهم مش دليل على وجودهم التاريخي، يعني ان هم شخصيات وكائنات ايه تاريخيه حدثت في التاريخ، لكنه دليل على ان هذه الشخصيات وتلك القصص كانت موجوده في وعي الناس اللي كانوا موجودين في وقت الايه القران او وقت نزول الايه الوحي. يبقى هنا ايه دليل على وجوده في وعي الجماعه اللي موجوده، لكن ليس دليلا تاريخيا بادله ايه تاريخي. وطبعا هو لما حصلت الضجة على الموضوع والتحقيق، هو شال الجزء ده من الكتاب ووسع الكتاب وخلاه ايه في الادب الجاهلي مش بس في الشعر الجاهلي، وهي المحاضرات اللي هو كان بيقدمها في الجامعة المصرية لما تعاملت، وهو كان بدأ يدرس الادب الايه العربي. الحتة الاساسية التانية بقى اللي انا هتكلم عليها وممكن نقف عندها، برغم ان تحسين ما قدمش يعني دراسات كثيره، وكل الدراسات اللي هو قدمها بقى في الوعد الحق وفي على هامش السيره والحاجات اللي تناول فيها القران، هو كان بيحاول يقرا القران طبقا لاحداث الايه السيره، وديت قضيه يعني خلافيه، لان كتير جدا من سيره ابن هشام هي معموله على نسق القران مش القران هو اللي معمول على نسقه، وديت قضايا يعني محتاجة جدال شوية وفي دراسات حواليها يعني، لكن مش هنخش فيها الآن. شيخ أمين الخولي بقى، أمين الخولي مواليد 95 ومات سنة 66، لما وهختم بأمين الخولي، ممكن برضو ناخد اللي بقى عشان أنا طولت كده، احنا داخلين على الساعة عشان نطرح مادة للحوار يعني. لما جينا بدأنا زي ما قلت دار العلوم اتعملت عشان تطلع المدرسين اللي هيدرسوا اللغة العربية في المدارس الأميرية، يبقى كده أول وظيفة اتخذت من الأزاريين إنه مش هيقدر إيه يدرس اللغة العربية، لازم يخش يدرس في دار العلوم عشان يقدر يبقى مدرس لغة عربية. جينا دلوقتي بقى إيه لما بدأنا نعمل القضاء الشرعي، انه يتعمل بقى القضاء الشرعي، يتعمل الاصلاحات اللي دعا عليها محمد عبده، وبدانا نعمل بقى القضاء الشرعي يمشي بقوانين، ما ينفعش كده القاضي يبقى قاعد هو ايه في القضاء الشرعي، يبقى هو يبقى مشرع ويبقى قاضي ويبقى حتى كمان منفذ. فكانت الفكره طيب هنعمل ايه بقى، فكانت الفكره للناس اللي هي تبع فتح زغلول اخو سعد زغلول، وده كان وكيل نظاره الحقانيه، والمجموعة بقى برضو دي أفكار كانت موجودة عند محمد عبده قبل ما توفاه الله، وقاسم أمين والشلة دي، لأن قاسم أمين برضو كان حقوقي في نظارة الحقانية ومات هو سنة 8. فقالوا إحنا محتاجين نعمل مدرسة جديدة يدرس فيها الطالب دراسة للعلوم الشرعية والفقهية وعلوم القرآن والحاجات العلوم التقليدية، وفي نفس الوقت يدرس وفقه، وفي نفس الوقت يدرس ايه قانون ومبادئ القانون الحديث. فتعاملت مدرسة سنة 1907 اسمها مدرسة القضاء الايه الشرعي. أمين الخولي بقى من تلامذة هذه مدرسة القضاء الايه الشرعي، يعني هو خريج مدرسة القضاء الشرعي. واحمد أمين، الدكتور احمد أمين اللي عامل فجر الاسلام وضوح الاسلام وزور الاسلام وكده، مدرسة القضاء الشرعي، ودرس فيها مدرسة قضاء الشرع دي حفني ناصف اللي هو ايه اتكلمنا عنه، تلميذ محمد عبده ومجدد وخريج دار العلوم ومدرس ومجدد في مسائل دراسة النحو والمقررات بقى كده. فمدرسة قضاء الشرع دي بعد كده لما الازهر بقى، لما جه الشيخ المراغي وعمل مشروع اصلاح الازهر في التقرير بتاعه اللي هو اتفصل بعد كده، والشيخ الزوهري عمله، وعملنا بقى كليات في الازهر، كان من ضمن هدف الازهريين، لان كده بقى انت ايه كمان سحبت وظيفه القاضي الشرعي من الازهريين، يعني هو علشان يشتغل في القضاء الشرعي كان هم بيبقوا ازهريين ويتخصص في المذهب الحنفي ويبقى قاضي شرعي يخش المحاكم بتاع القضاء الشرعي. دلوقتي بقى هيبقى ايه، لان احنا بقينا داخلين قوانين، فالازهريين العاديين اللي مش دارسين قانون مش هيعرفوا ايه لا يعرفوا يشتغلوا قضاة ولا يعرفوا يشتغلوا محامين في القضاء. فالوظيفة التانية اللي كان بيقوم بها الأزاهرة اللي هي وظيفة الايه القاضي الشرعي هتتاخد منهم، وهيبقى خريج المدارس مدرسة القضاء الشرعي بس هم اللي هيشتغلوا في ده. فاللي هيبقى اللي هيتبقى للأزارين يعملوه ان هو يبقى واعظ في جامع او يفتح كتاب يحفظ الايه الاولاد قرآن. فكان هنا ده بقى الدافع بقى انه اتخذت منه. فكان سعي مشروع المراغي هو انه يتعمل بقى كليات حديثة داخل الازهر. المراغي عمل التقرير ده، وبعدين خرج هو في خلاف له مع الملك فؤاد، وبعدين شيخ الزواهري اللي نفذ. فاتعملت في الازهر سنة 28 ثلاث كليات، كلية للغة العربية، وكلية لأصول الدين، وكلية للشريعة والإيه والقانون. فقالوا بقى خلاص يبقى مدرسة قضاء الشرعي ملهاش إيه عازة، بقى تتفك مدرسة قضاء الشرعي، إن إحنا هنعمل إيه الشريعة والقانون في الأزهر. وتفكت مدرسة قضاء الشرعي. بس مدرسة قضاء الشرعي لما تفكت أساتذتها وتلاميذها اللي كانوا متخرجوا منها راحوا فين بقى؟ روح منهم جزء بقى يدرس في الشريعة والقانون في الأزهر، وأقسام الشريعة في كليات الحقوق. يعني كليات الحقوق بقى فيها قسم اللي هي الشريعة، لأن بيدرس قانون برضو يدرسوا إيه شريعة، وقسم الشريعة اللي في دار العلوم، وبعضهم دخل يدرس في كلية الأداب زي أحمد أمين وزي عبد الوهاب عزام وزي مين الثالث اللي كان مشهور برضو أمين الخولي. دول كلهم راحوا يدرسوا في إيه اللي هم بتوع الأدب واللغة وكده، يدرسوا في كلية الأداب لغة عربية. نرجع بقى هنا بقى لجهد أمين الخولي بقى وعلاقته بيكمل المبدأ بتاع محمد عبده. فإذا كان محمد عبده قال إن القرآن هدفه الأساسي الهدي، فأمين الخولي قال اللي هدي هدف وغاية من غايات القرآن، لكن في جزء قبل الوصول إلى الهدي يجب أن نفعله، وهو النظر إلى القرآن على إنه بيان باللغة العربية. يبقى قبل ما نحاول نستخرج من القرآن هدي، أو نستخرج منه أحكام، أو نستخرج منه فلسفة، أو نستخرج منه منطق، أو نستخرج منه حلول لمشاكل، علينا أن ندرسه ككتاب الإيه؟ أن ندرسه ككتاب العربية الأكبر، دراسة بيانية بآخر ما توصلت إليه علوم البلاغة والبيان، وليس بعلوم البلاغة والبيان الإيه؟ القديمة فقط. يبقى إذن هناك جزء إنه القرآن كتاب بيان باللغة العربية أولا، قبل أن نستخرج منه الهدي، نستخرج منه الهدي، أو نستخرج منه فيزياء ولا كيمياء ولا تاريخ ولا ولا ولا ولا ولا أحكام حتى فقهية. وأمين الخولي لأنه هو خرج كان اشتغل ملحق ديني في السفارة بتاعتنا في إيطاليا وبعدين في ألمانيا، فهو تعلم إيطالي وتعلم ألماني، ودرس البلاغة، يعني البلاغة في كتابات الأوروبية، والمقولة الأساسية بتاعته اللي هو بيقول فيها إيه لابد من قتل القديم فهما وبحثا، دي مقولة أصلا أنطونيوس نبيل قال إنها متاخدة عن حد من الإيطاليين في العصور الوسطى. أنا ما تحققتش من الموضوع ده لسه يعني، بس هي الفكرة هنا إيه إنه مش اللي بيفرق أمين الخولي، ودي حتة في المستقبل بقى ممكن ندرسها، عن الآخرين إن هو مع عن طه حسين تحديدا كمان، إن هو ما كانش بيعمل عملية المجاورة، ما كانش عنده حتة الانبهار بالغرب قوي زي انبهار طه حسين ولا انبهار سلامة موسى مثلا. أمين الخولي بيقول إن إحنا لابد أن ندرس جهود القدماء ونفهمها حتى تتوقف هذه الجهود عن أن تعطينا جديد. يعني علينا أن نقتل ما وصل إليه القدماء فهما، نقتله جوه عقلنا بإن إحنا نستوعبه للدرجة إن هو ما يقدرش يقدم لنا جديد. هنا بيبني الجديد من قلب القديم، بي بي بي بي بي مش بيتجاور ما بين الاتنين جنب بعض، لا، أن الجديد يولد من رحم القديم حتى لو قتله. دي النقطة بتاعت الأمين الخولي. ولذلك أمين الخولي بالرغم إن جهوده مش كبيرة قوي، أمين الخولي جهوده كبير الأساسية في إنه كون تلامذة وكون مدرسة، كتاباته قليلة جدا. إبداع أمين الخولي في مجال التفسير عبارة عن 50 صفحة. يعني لما جم كده يترجموا الموسوعة الإسلامية هيترجموها بقى للعربي، ففي مادة تفسير موجودة في عبارة عن صفحة ولا صفحتين. فهم لما كانوا بيعملوا ترجمة الموسوعة بيقول لك إيه، إن إحنا نترجم وبعدين إيه حد يرد على المترجم. فأمين الخولي بيكتب بس إيه جزء هيضاف إلى مادة التفسير اللي موجودة في الترجمة اللي هم بيقولوا. فكتب عبارة عن جزء منهاجي صغير جدا لما يطبع في الوقت الصغير كده 50 صفحة، لكنها بعد هذا الموضوع ب70 سنة ما زالت 50 صفحة ديت واقفة تقف على قدمين. الجزء الأساسي بقى بتاع أمين الخولي إنه داخل كلية الآداب في الجامعة المصرية اللي هي جامعة فؤاد الأول اللي أصبحت جامعة القاهرة، وتلامذته بقى من أول تلمذته وزوجته بعد كده عائشة عبد الرحمن ومحمد أحمد خلفلة التلميذ الأشهر وشكر عياد التلميذ الثاني. فمحمد خلفلة في رسالة الماجستير سنة 43 خد هنا بقى الخولي بيقول بيحاول يدرس أساليب التعبير داخل الإيه؟ القرآن، يعني كيف أن هذا القرآن في كبيان باللغة العربية يؤثر في المتلقين، سواء المتلقين دولت مؤمنين بالقرآن أو غير إيه مؤمنين، زي مثلا المرويات اللي بتتكلم على إيه القرشي المشرك اللي هو إيه سمع القرآن وقال ما أعلاه لا إيه وأسفله لا إيه، والرغم إن هو مش مؤمن لكن هو إيه له تأثير كبلاغة باللغة الإيه كبيان باللغة العربية. فأمين الخولي متأثرا بالدراسات اللغوية والبلاغية في الثلاثينات، خلي بالك احنا بنتكلم في الثلاثينات بتاعت القرن العشرين، كان بيحاول يدرس أساليب التعبير في الإيه في القرآن. فدرس محمد خلف الله في سنة 43 مفهوم الجدل، وخد مفهوم الجدل في رسالة الماجستير، وجه في يجمع بقى كل آيات الجدل ما بين النبي والقرشيين ما بين الأنبياء وأقوامهم وكل آيات الجدل وكيف يستخدم القرآن أسلوب الجدل. وجه في رسالة الدكتوراه محمد خلف الله جمع القصص بقى كل القصص اللي موجود في القرآن ويدرسه. فمحمد خلف الله عمل رسالة الدكتوراه سنة 47 وحصل خلاف، يعني خلاف بقى طبعا كبير ممكن نتكلم عليه مرة تانية على الموضوع بتاع رسالة الدكتوراه، لكن اللب بتاع الموضوع ان خلف الله في دراسته للقصص بيقول انه القصص مبني برضو كل ده على ايه على كلام محمد عبده ان دي التمثيلات وشغل رشيد رضا برضو في بقية المنار برضو. فيقول انه ايه القصص هدفه ايصال رسالة بالمعنى الديني، فمش شرط تكون مكونات القصة حقيقية، لكن حتى لو مكونات القصة غير حقيقية وغير تاريخية يظل للقصة مغزى، يظل للقصة معنى. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لما اقول الفار قال للأسد ويلك ويلك ويلك، هيقوم جاي لي بقى محمود مصطفى يقول انت كذاب يا جماعة، اقول له ليه؟ يقول لي عشان الفار ما بيتكلمش عربي ولا الاسد بيتكلم عربي. فانا بقول له هو بقى ايه يا محمود، برغم إن, ان ان كلام الفار مع الاسد متخيل ولا حقيقي بالمعنى المنطقي، الا ان ما زال للقصه ايه معنى وما زال للقصه مغزى. فمساله بقى ان القصص لا يشير الى تاريخ، وممكن يبقى كله قصص متصور لكن يظل له معنى ويظل له مغزى، بيحاول يوصل رسالة بالمعنى الديني. دي القشة اللي قسمت ظهر البعير في موضوع رسالة الايه خلف الله، وترفضت الرسالة وطلب منه انه يعمل حاجة تانية، وعمل حاجة تانية عن الاغاني لأبي فرج الاصفهاني وخدوه الدرجة، وبعدين ما تعينش جوه الايه الجامعة، لكن هو كمل بعد كده. شكر عياد كان بيعمل في وقت ده برضو رسالة الماجستير، وخد يوم الدين والحساب في القرآن. وبعد ضجة خلف الله تم مناقشة رسالة شكر عياد تقريبا سريا، وخير بقى التلامذة أمين الخولي، اللي عايز يشتغل مع أمين الخولي يشتغل بلاغة، واللي عايز يشتغل في الدراسات القرآنية هيشتغل مع أستاذ تاني. ومنع أمين الخولي من إن هو يشرف على رسائل في مجال الدراسات القرآنية. كان ده احنا بنتكلم على 47 و 48. كتاب شكر عياد ده لم ينشر إلا بعدها 30 سنة، وكتاب خلف الله اللي هو رسالة الماجستير لم ينشر برضو ينشر أيضا إلا في بداية السبعينات بعدها 30 سنة. احنا اتكلمنا برضو قبل كده على سيد قطب، هو برضو كان بياخد التصوير الفني في القرآن الكريم، عمل هو 3 مقالات سنة 39 في مجلة المقتطف عن الموضوع، وخلال الحرب العالمية الثانية كتب هو كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم، ونزل بعض حلقات منه في مجلة الرسالة في صيف سنة 45، ودار جدلا حوالين الموضوع ده. والفرق ما بين تناول لأن سيد قطب له تصوير الفني في القرآن الكريم وله مشاهد يوم القيامة في القرآن الكريم، زي ما عندنا يوم الدين والحساب في القرآن بتاع شكر عياد. الفرق ما بين جهد سيد قطب وبين شكر عياد إنه سيد قطب ناقد أدبي انطباعي، بينطلق من انطباعه عن الصورة كما يراه. شكر عياد بيعمل درس من البيان العلمي، وأدعوكم إن أنتوا تقروا المقدمة النظرية، وإحنا في الدورة اللي عملها الدكتور عبد الباسط عن المدخل الأدبي هو تناول شكر عياد وتناول رسالته للماجستير، ممكن ترجعوا للمحاضرات بتاعة الدورة دي. في الجزء المنهجي اللي موجود في بداية رسالة الماجستير، شكر عياد بيفرق ما بين البيان، تفسير البياني بالمعنى بقى التقليدي، اللي هنشوف ان عائشة عبد الرحمن اللي هي بقى تلميذة برضو الخولي وزوجته عملت هي التفسير البياني للقرآن، بس هي عملت تفسير بياني بالقرآن استخدمت المفاهيم الايه التقليدية القديمة. شكر عياد بيفرق ما بين التفسير البياني وما بين منهج التفسير الأدبي اللي هو بيقدمه واللي أستاذه شيخ أمين الخولي بيقدمه. التفسير البياني سواء بقى في شغل الكبير قوي قوي قوي اللي عمله الزمخشري وهو معتزلي، وحتى السنة كلهم بيدرسوا برضو إيه تفسير الزمخشري، حتى بكل الردود اللي اتعملت على انها تعمل تفسير تعتمد على مبادئ الزمخشري وتتغاضى عن الاصول المعتزليه فيه، ما زال زي البيضاوي مثلا، ما زال تفسير الزمخشري يدرس في الازهر حتى الان، نتجد تفسير الزمخشري المعتزلي يدرس. لكن المدرسه دي طبعا مدرسة تفسير الأدب القرآن الكريم تم هدمها داخل جامعة القاهرة، واللي جدد المدرسة دي كان دخول نصر أبو زيد في المجال بعد كده، اللي أنا بعتبره هو امتداد لمدرسة الشيخ أمين الخولي وأستاذه شكر عياد. لكن نصر أبو زيد درس بقى علوم اللغة والبلاغة، بنتكلم بقى على الستينات والسبعينات يعني الإنجاز اللغة والبلاغي، إنما خلف الله كان بيبقى درس اللغة والبلاغي في البلاغة الحديثة يعني في أوروبا في الثلاثينات، إنما نصر أبو زيد أرى بقى الحاجات اللي في الستينات والحاجات اللي في السبعينات، وحيجي في المستقبل لو أصبح لنا عمر في الموضوع ده. في اتجاه آخر وهقول عليه بقى بشكل سريع جدا جدا عشان أنا بقالي كده يجي ساعة وشوية، من هذا الاتجاه أيضا اللي بيحاول يحدث التفكير عند المسلمين وإن كان بيتعالى بالتراث بتاع الماضي، اتجاه محمود محمد شاكر. ومحمود محمد شاكر ده يعني الناس اللي ما تعرفش هو ايه، كان تلميذ في الجامعة وكان بيحضر لدروس طه حسين، وبعدين غضب على أستاذه وعلى كتابه في الشعر الجاهلي وساب الجامعة وساب الموضوع، وكتب هو في نقد الشعر الجاهلي بتاع حسين بعد كده، وكتب كتابات كتيرة، ويعتبر يعني من الناس اللي لهم بصمة ولهم علامة وأثروا داخل المؤسسات التقليدية سواء داخل الدار العلوم أو داخل الأزهر. فمحمود شاكر كل اللي مركز معاه هو الاستعمار ودوره في السيطرة الثقافية من خلال التعليم. يعني هتجد مثلا نظارة المعارف في مصر الإنجليز حطوا دانلوب اللي هو عبارة عن راهب أنجليكاني يبقى هو مستشار التعليم. فكيف أنه الرؤية الاستعمارية بتؤثر وتؤسس للتبعية بتاعتنا للإيه؟ للغرب. فمحمود شاكر بيقول حتى كمان اللي بيروحوا يدرسوا بره زي طه حسين وزي الناس اللي بتروح تدرس وتاخد دكتوراه مش عارف مين، ازاي ان هم ايه بيعملوا نوع من الغزو الايه الثقافي. فمحمود شاكر بيحاول يواجه الهجمه الغربيه والحضاره الغربيه اللي هو قال انها لبها واصلها فعل سياسي قايم على الاستعمار وقايم على السيطره، ما هوش فعل ايه وبيعود لأصول الغرب اللي هي الأصول اليونانية القديمة وأصول المعتقدات المتوارثة، وهذه الأصول تختلف عن أصولنا، ويعود إلى الماضي ويتعالى بالماضي وتراثنا لمواجهة الإيه؟ الآخر الغربي وتراث. يعني هتجد محمود شاكر دهوت يتكلم مثلا على إن اللي عمله الجرجاني في أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز لم يكتب أحد مثله في لسان من الألسنة حتى الآن، اللي هو الجرجاني اللي هو ميت من 1000 سنة. إذن بيعتبر أن ما أتى به الجرجاني لم يأتي به أحد من حتى نعوم تشومسكي. في ناس برضو داخل أداب يعني قسم اللغة الإنجليزية برضو كانوا بيتكلموا على الكلام ده. مهم، فمحمود شاكر حاول بس ما كملش في الكتاب بتاعه اللي هو حاول يبني فيه أسس بتاعته، جمع مجموعة مقالات ان هو يبني حاجة اسمها علم للإعجاز، يعني حاول يعمل بلاغة حديثة مبنية على بلاغة الجرجاني وعلى بلاغة القدماء، لكنه لم يكتب ما فيه الايه الكفاية في هذا الموضوع. وتعتبر المقدمة اللي هو كتبها في كتاب ملك بالنبي اللي هو ترجمه عبد الصبور شاهين، ويعني طلب من محمود شاكر ان هو يقدم تقدمة للكتاب للطبعة العربية للترجمة العربية، فهو عمل مقدمة نقد فيها كتاب ملك بالنبي وما اعتبروش انه كتاب في الايه في البلاغة القرآنية، واعتبروا انه كتاب في ايه في العقيدة او في علم الكلام. المقدمة دي فيها عناصر موجودة اللي خد بوجهة نظر أنا من بذور محمود شاكر هو محمد أبو موسى في الأزهر، وما زال موجود أطال الله في عمري يعني. واشتغل محمد أبو موسى على دراساته بقى على البلاغة القرآنية، بالرغم أن محمود شاكر قال له ما فيش حاجة اسمها البلاغة القرآنية، يعني ما فيش بلاغة قرآنية منفصلة عن الإيه عن البلاغة العامة، هو في طريقة للقرآن في استخدام البلاغة تختلف عن البلاغة العامة، لكن ما نقدرش نقول في حاجة اسمها بلاغة قرآنية منفصلة. لكن محمد أبو موسى استمر في هذا الموضوع محاولة الوصول إلى بلاغة قرآنية، بيبني على شغل محمود شاكر. وركز جهد محمد أبو موسى في شرح أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز وبيان اللي هو إيه التعالي بالتراث في مواجهة الهجمة الغربية وحالة الضعف اللي احنا إيه فيها. في جهود اتعملت في دار علوم لكن في قسم اللغة والبلاغة مش في قسم الدراسات الإسلامية والقرآنية. جهود اللي عملها تمام حسان، بداية تمام حسان واخد الدكتوراه بتاعته من إنجلترا في الأربعينات يعني، وعمل كتاب عمدة في سنة 78 اللي هو اللغة العربية معناها ومبناها، يعني حاول يقدم صورة شمولية على اللغة العربية ودراستها دراسة بمكوناتها المتكاملة، وحاول يجدد في النحو والدراسات الايه اللغوية، لكن وعمل برضو بعض التطبيقات على بعض الصور القرآنية. وفي أيضا سعد مصلوح اللي هو موجود وحي أطال الله في عمره برضو سوء. هنا بقى البلاغة عند الجرجاني من 1000 سنة كانت ما زالت واقفة عند البلاغة على مستوى الجملة، كانت ما زالت واقفة عند البلاغة على مستوى الإيه؟ الجملة. الأزهريين، مش أزهريين قوي بس يعني الدرعميين، بيحاولوا بقى يخرجوا من قيد البلاغة على مستوى الجملة إلى البلاغة على مستوى النص عشان يمشوا مع الإيه؟ مع العالم الحديث. فبدأوا يتكلموا على مصطلح استخدمه سعد مصلوح، يعني الدكتور سعد مصلوح، نحو النص. زي ما في نحو للجملة، يعني هنحاول نوصل لنحو النص. بس كل الجهود اللي بتتعمل في المجال ده ما زالت ايه؟ جهود ضعيفة حتى الآن. ارجع تاني هنا بقى، طب ايه علاقة ده كله بقى بتوتر الايه؟ القرآن. انت كده بتسرد لنا تواريخ يعني. العلاقة هنا ان احنا الاتجاه ده بيحاول يخرج من البلاغة اللي كانت بتتعامل مع القرآن على مستوى الآية أو على مستوى الجملة، أو حتى لما الفقهاء كانوا بيجمعوا آيات متعددة في موضوع واحد، إن احنا بنحاول نوصل إلى صور كلية. سواء عند محمد عبده كان بيحاول يدي ملامح كلية يعني للصورة قبل تفسيرها آية إيه؟ آية. سيد قطب لما احنا اتكلمنا عليه في المرة اللي فات كان بيحاول يعمل إيه؟ الملامح العامة كده والمودودي وهكذا. مدرسة الشيخ أمين الخولي بقى بتحاول تجمع الآيات حول موضوع واحد في كل الإيه؟ القرآن، وتدرس الموضوع وترتبه ترتيب على حسب النزول، وتدرسها دراسة أسلوبية في الموضوع. يبقى احنا هنا بنحاول ننتقل بقى من دراسة البلاغة على مستوى الجملة جرجاني إلى دراسة البلاغة على مستوى الأساليب والتراكيب الأوسع من الجملة. هنا بقى دخلنا بقى في الفقرة ودخلنا في النص بالمعنى الحديث لكلمة إيه؟ نص. هنا بنحاول نخرج من توتر بين جنبات القرآن وآياته، والتوتر ما بين منطوق آيات القرآن وبين الواقع الخارجي، سواء في منتجات العلم الحديث أو في الأفكار الحديثة. بتالي أنا كده غضيت. بالنسبة لسؤال أحمد يوسف على بقى محمد عبده إن هو يكون بقى المجدد بتاع الدين، يعني أنا شخصيا ما بهتمش بالموضوع ده قوي، يعني مين المجدد اللي هو إيه على رأس المئة، لأن هتجد بقى إيه كلهم بيعودوا يعددوا، كل واحد عايز يعدد بقى، يعني حد هيعتبر مثلا حسن البنا يا سيدي هو اللي على رأس الإيه المئة والمجدد، وناس ثانية هتعتبر محمد عبده. فدي كلها عبارة عن تصنيفات بتعود على لما هو إيه شخصي في الموضوع بصورة إيه أساسية. أنا طولت في الكلام كده، دخلنا في 10 دقايق، فنبتدي بقى ناخد الإيه التعليقات من الناس. عندنا أحمد يوسف طبعا أوائل الناس، وبعدي آية، فتفضل يا أحمد. شكرا لجمال على هذه الجرعة الفكرية الممتازة، سواء كان في المحاضرة أو في الكتاب. هو في بالنسبة للطير الأبابيل، أنا شايف إن ما فيش أي مجال لتأويلها، والسبب بسيط، إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، فلو افترضنا إن كان في واحد عنده 10 سنين وشاف الطير الأبابيل دي، فلما أنزلت صورة الفيل على النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا هذا الشخص عنده 50 سنة 60 سنة، يعني شاف بعينه. فبالتالي متهيألي ما فيش مجال لتأويل القصة بتاعت الطير الأبابيل من وجهة نظر. يعني السؤال الثاني هي سألته آية، ويمكن تداولته أنا في مرات تانية قبل كده، لأن أنا حتى الآن مش فاهم ليه الأستاذ أمين الخولي متمسك بأن القصص القرآني ما فيش شك أنها تمثيلات والعظة، يعني ما فيش شك يعني، لكن ما المنع أنها تكون حدثت حقيقة يعني، والقرآن بيروي قصص حقيقية حدثت، مش فاهم إيه يعني ما الإصرار أنها تكون، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني تعالى الله يعني أن يكون كاتب قصة، يعني هو يعني القصة ممكن تكون حصلت أحداث، والقرآن بيسجل الأحداث التي حدثت، ما المانع في ذلك يعني؟ الحتة الأخيرة ملحوظة بسيطة اللي فهمته في السيد أحمد خان إن هو من الأشراف، يعني يمتد نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فما أعرفش هل المقصود معنى آخر ولا لا يعني. وشكرا جزيلا. شكرا ليك. آية اتفضلي. هو أنا هقول برضو نفس الكلام اللي قاله على طير أبابيل، هي جت في دماغي كده، أنا أصلا استغربت إن هو كاتب ليها تأويل مختلف، هو أكيد اللي شاف الواقع نفسه ولقى كلام غيرها كان هيكذب النبي يعني. بالنسبة برضو على نفس التعليق على موضوع القصص، هو أنا برضو مش قادرة أفهمهم يعني. أنا دلوقتي اللي أنا فهمته إن محمد عبده هو تقريبا كان اعتمد على البذور اللي بذرها من كون القرآن بيان لغوي للبشر حسب وعيهم بهدف الهداية، أوكي دي ماشي أنا فاهماها. الجزء الثاني اللي هو اتعمل ان الرؤية الفقهية هتحدد بما هو اجتماعي وبما هو تاريخي، لكن برضو جزء القصص انا مش فاهماه يعني. هو بيتكلم ان هو بيخاطب وعي الجماعة المسلمة في الوقت ده او تصورات العرب، طب ما هو غير العرب، ما هو برضو كان في الوقت ده كان في مسيحيين وكان في يهود، وفي بعض القصص هي موجودة عكس ما موجود عند المسيحيين وعند اليهود. فهو لو كان عايز يمشي في نفس الاتجاه أو نفس السردية كان قال نفس الكلام الموجود، لكن هو اللي خلاه خالف بعض الحاجات الموجودة، طب ما كان يخالف كله. هو الصوت قطع تقريبا، انفصل ولا ايه؟ صوتك سمعتي؟ فصل شوية، صوتك ماشي. لو على حسب التصورات اللي موجودة في ال سمعنا ديت، سمعنا ديت، ايه اللي بعدها؟ لا لا أنا من عارفة، لا ما هو جزء تاني في نفس الحتة. لو على حسب التصورات الموجودة أو وعي الجماعة الموجودة، طب ما هي كده فين علامات الإسلام؟ يعني هو أنت دلوقتي برضو بتحاول تقنع إن القرآن كتاب هداية، طب ما هو إيه اللي فرق الـ الإسلام ده عن أي دين تاني؟ ما هي كل الأديان جاية كهداية، لما هي فيها حاجات كذبة أو ما حصلتش زي القصص يعني. ده انا برضو مش فاهماه. وهل هو كلامهم كان على حسب مثلا سجال حصل ما بينهم وما بين الاديان الثانيه فقالوا لا ده على سبيل ضرب الامثله، ولا على حسب ادله اركيولوجيه ظهرت قالت ان القصص دي ما حصلتش فهم قالوا لا احنا هناخدها في حته انها جايه للعظه. ده بالنسبه للجزء. في كمان تاني بالنسبه لمحمد عبده والسلف الصالح اللي هو سواء الشافعيه او المالكيه، ما انا برضو مش فاهمه يعني. هو اصلا كان في بدايه كلامه قال ان هي دي اجتهادات بشريه ومش لازم نمشي عليها، وقال ان المواضيع الفقهيه هتمشي على حسب ما هو اجتماعي وما هو تاريخي يعني. هو هيحاول يشوف الايات دي نزلت حسب واقعة ايه وهيربطها بيها، الموضوع هيبقى فيه خصوصيه للاحكام الفقهيه مش عموم القران. طب هو ليه برضو بيمجد فيهم؟ ليه بيمجد في الشافعيه وفي المالكية، وهو أصلا المناهج اللي هم حطوها هي اللي ممكن خلت بعد كده الناس مش عارفة الصوت راح. هي الصوت راح، الصوت راح. أنا سمعت الجزء ده يعني، اللي هو إيه يعني، ليه بيمجد فيهم يعني. ماشي. طيب بالنسبة برضو اللي هو الجزء بتاع بيان لغوي للبشر حسب وعيهم بهدف الهداية اقترب من مفهوم المعتزلة عن خلق القرآن، هو انا شايفه هو ده ايه علاقته اصلا بخلق القران؟ ما هو طبيعي لما هيجي كلام هيوجه لبشر هيوجه ليهم على حسب اللغه اللي هم بيفهموها، ملوش علاقه ان القران مخلوق ولا مش مخلوق. ما هو هيتفاعل الالهي مع البشري بالطريقه اللي بيفهم فيها البشري، مش هيجيب لهم بشكل تاني. فده هو ما اتكلمش عن موضوع خلق القران عشان يجي يشيله من الكتاب يعني. بس هي دي الاسئله. شكرا ليكي اسماء، اتفضلي. اعملي اميوت. عملت. مساء الخير. هو سؤالي برضو قريب شويه من اللي كانت آية بتتكلم فيه بخصوص ان هو القرآن يعني نظره محمد عبده يعني للقرآن ان هو كتاب هدايه. هو انا ما قدرتش افهم بقى كتاب هدايه دي يعني بمعنى ايه، لان كتاب هدايه ماشي انا فاهمه ان هو مش بيجي علشان مش بناخد منه حاجات تاريخيه، فدي فهماها، مش بناخد منه حاجات علمية حتى ودي مفهومة، بس كتاب هداية بقى بمعنى يعني نستقي منه أحكام يعني، ونبص على الأحكام يعني الأحكام الفقهية ممكن ناخدها منه، ولا هداية للأخلاق ولا إيه بالظبط؟ لأن حسيت وأنا بقرأ يعني اللي هو طب لو هو هداية للأخلاق وكده، طب ما هم دي حاجة برضو متغيرة من زمن للتاني، وفي الآخر يعني البشر هم اللي يعني بيتوافقوا عليها وهم اللي بيحطوها حسب الوقت اللي هم فيه. فهل كده بقى معناها ان انا هسيب القرآن خالص؟ يعني هو القرآن، يعني لو انا هاخدها في الناحية دي، يعني في السكة دي، الافتراض ده ان هو القرآن كتاب هداية وهناخد كل شوية هيبقى في حتة يعني ما بناخدهاش منه، يعني هو محمد عبده وصل في الاخر يعني كتاب هداية اللي هو نعمل بيه ايه في الاخر؟ يعني هداية اخلاق، يبقى ممكن نستغنى عنه، ولا هداية بأي شكل؟ بس مش عارفة السؤال ليكي. واضح ولا واضح وصل. شادي اتفضل. طيب انا مش شايف، بالنسبه لاستاذ جمال، مش شايف تعارض ما بين ان هو القصص للتمثيل او متصور، وبين ان يكون قصص واقعي. يعني انا مش عارف الناس بتصور ليه على النقطه دي دايما. يعني طه حسين ومحمد احمد خلف الله والشيخ محمد عبده، انا شايف ان هم دافعوا عن القران وعن الاسلام بالطريقه دي، لان المستشرقين المنهج التاريخي كله لم يثبت تلك الشخصيات التي وردت في القران، فهم بيدوا مجال خط دفاعي او زي ما بيقولوا باك اب بلان، لان لو ما وردش في التاريخ احنا مؤمنين بالقصص، لان دي كلمه الله، وكلمه الله ليه بنستهين بالفن القصصي؟ يعني تحس ان الناس متضايقه من الروايه او الفن. الفن هو الاساس، هو الاساس في تربيه الناس، فده بيشير الى ان الناس مستهينه بالفن القصصي او القصه، وده طبعا يعني انا بتعجب ليها. يعني احنا تربينا على انت كده بترد على اللي هم بيقولوه. انا عايز اسئلتك. لا انا بقى. انا باكد على نقطه على على على على لماذا نهاجم طه حسين دايما ومحمد احمد خلف الله. يا سيدي ماشي، احنا قول اسئلتك انت بقى. يعني ما هو ده ما هو سؤالي بقى في الحته دي، يعني ليه لم نبني على طه حسين ومحمد احمد خلف الله في الفكر الديني، وهم عملوا يعني انا شايف ان هم عملوا احدثوا نقله كبيره نوعيه في الفكر الديني. يعني لو احنا خدنا بيها المدرسه الرمزيه اللي احنا بنسميها السمبوليزم في اللغه الانجليزيه، المدرسه الرمزيه مدرسه كبيره جدا في الادب، فلو احنا خدنا تناولنا القصص القرآني من هذا المجال مش هيبقى فيه تعارض مع المنهج التاريخي، لان التاريخ علم كالدين، فانما ان احنا نجعل التاريخ دين والدين تاريخ ونعمل الخلط ده، دي مشكله عندنا كفكر دين، يعني دي في مشكله عندنا. شكرا استاذ جمال. شكرا ليك. محمود اتفضل، اعمل اميوت. مساء الخير يا جماعه، كل سنه طيبين. الحقيقه الفصل جميل جدا، وانا يمكن لان انا ما كنتش يعني قريت كتير لمحمد عبده، فاهتميت قوي بالكلام اللي انت كاتبه عن محمد عبده، وانا كنت اتمنى بس ان يكون في امثله اكتر من كتابات محمد عبده عشان توضح النتائج اللي انت وصلت لها. انت دايما بتقول النتيجه بس من غير الاشاره للنصوص اللي قالها، فبتبقى الموضوع يعني محتاج توضيح شويه. في جمل انت قلتها الحقيقه عن فكر محمد عبده، يعني انا شايف انها مهمه جدا ان احنا نشير ليها، لانه زي مثلا جمله ان محمد عبده شايف ان التاريخ بيسير في خط متقدم او تقدم للامام، يعني وليس تصور التراثي ان التاريخ بينحدر. دي الحقيقه جمله مهمه جدا، وكانت محتاجه انك تقف عندها وتجيب امثله، انها دي اعتقد انها مشكلتنا دلوقتي في التيار السلفي، انه دايما شايف ان احنا في رايحين للنهايه يعني. فالفكره دي من محمد عبده الحقيقه فكره مهمه جدا، وكانت محتاجه برضو يعني نجيب اجزاء من اللي هو قاله فيها. يعني فكره برضو ان محمد عبده ما قدرش يتخلى عن مفهوم التوحيد الاشعري، وانه كان ميال اكثر لفكره العدل المعتزلي، دي كانت محتاجه شرح عشان برضو نعرف الفرق ما بين ازاي ان هو ما قدرش، ايه التاثير على كتاباته او على فكره في انه ما قدرش يستخدم نظريه العدل المعتزلي قصاد ان هو يعني متمسك بفكره التوحيد الاشعري. الحته دي يعني اعتقد كانت محتاجه توضيح اكتر، لان يبدو ان دي اثرت في عطاء الامام محمد عبده. يعني فكان يعني نشرح كده العدل المعتزلي وازاي وايه الفرق بينه وبين التوحيد الاشعري وتاثير الاثنين على محمد عبده. يعني برضو في حته برضو كان يا ريت لو كان برضو فيها امثله، وهي هامه جدا، يعني اللي هو ان الامام محمد عبده انتقل من التعامل مع الايات ايه ايه الى التعامل معها مجموعه ايات مع بعضها، مما يصل بين الايه المفرده في سياق الايات وسياق الموقف والظرف وزمان الوحي. دي برضو نقطه مهمه قوي، لانه هنا هو ابتدى يتعامل بشكل مختلف عن الكثير من اللي سبقوه يعني. فدي برضو نقطة يا ريت لو كنا نقف عندها وتتوضح أكتر بأمثلة من كتاباته يعني. برضو جزء أنا شايفه هام جدا جدا، هي جمل كده أنت بتحطها في وسط الكلام، بس شايف أنها جمل في منتهى الأهمية والخطورة، وتبين قد إحنا محتاجين فكر الإمام محمد عبده دلوقتي. يعني مثلا بتقول أن البذرة الأخرى في إنجاز محمد عبده لرفع التوتر كانت ربطه التوجيهات التي تساق تحت اسم الأحكام حسب الرؤية الفقهية بما هو اجتماعي وبما هو تاريخي. نقطة جملة عدت كده مهمة جدا، هل تقصد أنه هو كان بيرى أن الأحكام متغيرة ليس طبقا للرؤية زي ما الرؤية الفقهية بتقول، ولكن أنه ممكن أحكام أو حدود تكون غير متناسبة مع الظرف الاجتماعي أو التاريخي؟ يعني الجملة دي برضه أنا شايفها هامة جدا، وكانت محتاجة كلام يعني بنصوص من كتب الإمام يعني. حتى برضو بتاعت اللي هو التمثيلات، يعني دي النقطة برضو فعلا يمكن الزملاء أشاروا ليها، فكرة أن القصص القرآني أنه هو للرمزية وليس على الحقيقة. أنا سؤالي هو يعني اللي زي ما كان طه حسين بيقول أنه هو دي، أو بعض الناس اللي قالت أن هي دي الرموز ما حصلتش فعلا، إيه الفايدة اللي كان عاوزين يوصلوا لها، أو إيه التطوير اللي كان عاوزين يوصلوا له بأن القصص دي مش حقيقية ولكنها رمزية؟ يعني إذا كان في الحالتين، إذا كانت حقيقية أو رمزية، فالمثال يعني أقصد عايزولي الحكمة واضحة، لكن ليه بيطرحوا فكرة إنه ما حصلش، إن هي مجرد رمز زي ما أنت قلت القصة بتاعت كليلة وديمنة؟ ماشي، لكن إيه اللي هنستفيده من إنها تكون رمزية؟ دي الحقيقة أنا مش فاهم، بصرف النظر يعني هي حصلت أو ما حصلتش، بس هل هنستفاد حاجة من الحكاية دي ولا لأ يعني؟ برضو في حتة أنا ما فهمتهاش، اللي هي يعني نقد محمد عبده للمرويات التي ملأت كتب التفسير بالرواية حول الأمر. الحقيقة ما فهمتش إيه المقصود بالأمر، تقصد يعني هل فعل الأمر ولا إيه المقصود بيها يعني؟ لا، بالنسبة للغرانيق، قصة الغرانيق، تقصد الأمر اللي هي القصة يعني. مش الفعل الأمر يعني. برضو جملة مهمة جدا برضو انت قايلها، ان البذرة الاهم في نظري في ساحة موضوعات الصفحات هي علاقة الخطاب القرآني وتصوراته بتصورات عرب الحجاز الثقافية ذاتها. وده ما يعني انه اتجاه ان في يعني زمنية للخطاب القرآني مرتبط بزمن الناس، برضو من الجمل اللي كانت محتاجة شرح يعني. في جملة جميلة جدا ومهمة أنا برضو بقولها، يعني عشان أنت بتقول حط جمل كده أنا شايفها يعني ثورية يعني، بس عشان الزملاء ياخدوا بالهم منها. بيقول من رأي الإمام يعني أن الأثر الفني للقرآن لا يحدث إلا بالجدة، وأنا فهمتهاش إلا بالجملة اللي بعدها، فكل ما هو فني يؤثر عبر ما هي بالجدة جديد. بالجدة يعني بالجدة جديد يعني. ودي عايز أقول لك يعني حاجات في منتهى الروعة يعني. أنا الحقيقة المفهوم ده يعني ما جاش على بالي، إن كانت عظمة القرآن في إنه وتحدي للعصر اللي نزل فيه، إن هو كان بيكلمهم بلغتهم بس بطريقة جديدة. دي جملة خطيرة جدا يعني، وبتكمل بتقول ليس بالتكرار والاكترار لما هو سائد، لأن أحد مشاكلنا وكوارثنا اللي أنا شايفها دلوقتي إن إحنا عاملين نكتر فكر القدماء. بينما انت اشرت هنا، او ده طبعا انت بتشير على لسان الامام محمد عبده، يعني ان هو عظمه القران ان هو جاب نفس اللغه اللي بيستخدموها ولكن بشكل جديد هو ابهرهم هم نفسهم. فمعنى كده انه بيؤكد فكره ان احنا لازم نجدد، وانه لو وقفنا هنوصل للحاله المأساويه اللي احنا فيها دلوقتي. اشكرك على الكتاب وعلى الفصل، وان كنت انا بقول لك يعني 15 صفحه، ما اعرفش، انا حاسس كان الظاهر هم محددين لك صفحات معينه، ده صف فصل ده عايز كتاب لوحده الحقيقه، وتتوسع فيه الشغل الامام محمد عبده. انت عارف الفقره بتاعت محمد ابو موسى دي، عشان اكتب الفقره دي انا سامع 100 ساعه من تسجيلات محمد ابو موسى ومحاضراته، 100 ساعه. هو انا عايز اقول لك، انا يمكن شغلني كم كلمه، يمكن انا قريت الكلام اللي انت كاتبه محمد عبده سطر سطر، لان انا مقل في قرايتي محمد عبده يعني، رغم اني عارف قيمته. فانت هنا بتقول عارف بتجيب النتائج على من الاخر، فانا لقيت حاجات كتيره كمان من اللي هو وصلها الامام محمد عبده من حلول الحاجات اللي انا كنت متصورها، موضوع التجديد وموضوع الرؤيه الشامله وحاجات الحقيقه يعني. وبعدين في قبل ما انسى، انت اشرت لحاجه فعلا مهمه جدا، ان فعلا الامام محمد عبده من اقل، رغم ان كلنا عارفين قيمته، لكن من اقل الائمه كفكر يعني انتشارا. وانت قلت حته ان هو تحول في الاخر الى قاعات باسمه وبيناقش فيها الفكر السلفي، لكن فعلا امام، فكر الامام محمد عبده يبدو وكانه يعني لفظ او اهيل عليه التراب او تركن او حاجه، رغم ان اللي انت قايله في يعني انا بعتبر ده يعني مستخلص كده لقيمه الامام محمد عبده، يعني انه الراجل بيتكلم في كل الحاجات اللي احنا محتاجين نحييها دلوقتي، ويبدو ان احنا فعلا محتاجين نفكر اكتر ونقرا اكتر عن فكر الامام محمد عبده، لان كانه بيتكلم عن كل اللي احنا بنعاني منه دلوقتي يعني. طيب ندي بقى فرصه ندي فرصه لفاطمه بقى ومحمد ياسين. اتفضل فاطمه، اتفضلي. هو يمكن انا السؤال اللي هساله في ناس علقت عليه، اللي هو فكر محمد عبده ما بين المعتزله وما بين الاشعريه، يعني هل هو عمل كده ولما غير في الطبعة الثانية من الكتاب بتاعه وحذف رأيه، هل ده يعني علشان يبعد عن الصدام مع السلف ولا عن قناعة هو عنده؟ بس هو ده سؤالي. هو اللي حذف أصلا هو التلامذة يعني رشيد رضا، وقالوا بناء على توجيهات الأستاذ الإمام من الطبعة الثانية دي اللي عملوها هم بعد وفاته. فالعملية إيه؟ يعني ما تقدرش تمسكيها في حتة، بس في جوانب هقول لك عليها دلوقتي لما نيجي نتكلم عنكم. محمد ياسين اتفضل. اوكي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحقيقة الفصل من الفصول القليلة اللي قريتها يعني كلها من أولها لآخرها وقت يعني جذبتني جدا، لدرجة إن أنا قريتها في قاعدة واحدة ما قدرتش أقوم وأرجع لها تاني. الفصل دسم جدا، واضح فيه يعني الجمله اللي حضرتك لسه قايلها، ان انت سمعت 100 ساعه علشان تكتب جمله محمد احمد ابو موسى، ده واضح جدا جدا جدا في الجمل، لدرجه ان بقول اذا كانت دي مقدمه أم للموضوع نفسه هيبقى عامل ازاي يعني حقيقه يعني. الحاجه الثانيه، الفصل ده فيه تساؤلات كتير جدا. انا بقى يعني انا ما فهمتش قوي، هل حضرتك تقصد ان محمد عبده كان بيقصد بالقصص القرآن ان القصص القرآن تمثيل، بمعنى ان هو نفس الفكره اللي قالها امين الخولي وطه حسين، ولا هم ده طوروا بعد كده في الفكره بتاعته؟ الحاجه الثانيه، مساله القرآن بيان ام هدايه، انا برضو مش ما زلت حاسس ان امين الخولي وطه حسين غلبت عليهم فكره ان هو اديب، فبيتعامل لابس نظاره الاديب اللغوي وهو بيتعامل مع النص القراني. النص القراني نفسه هو قال عن نفسه ان هو يعني في كل القران طولا وعرضا ان هو هدايه للعالمين، وان هو ليتدبروا اياته وليتذكروا، يعني الايات كثيره جدا يعني. فالقران ما سبلناش برضو ما فهمتش، هم طبعا مش معترضين ان هو هدايه، لكن بيقولوا نتعامل معاه الأول كبيان كنص أدبي وباعتباره كتاب العربية الأكبر. طيب يعني أنا أأجل الهداية وخليها رقم 2 لحد ما أفهم، حد ما حلل النص القرآني أدبيا، يعني ما يعني ما زلت محتاج أقرأ عشان أفهم ده، أو لو حركت ساعدني بده. موضوع القصر القرآني، الزملاء اللي هتكلموا الأستاذ أحمد يوسف والأستاذة اللي بعده والأستاذة آية تكلمت يعني طه حسين اسمه نجيب محفوظ الله يرحمه، لما عمل أولاد حارتنا كان الرمز ما كانش فيها الرمز تقريبا، يعني الرمز كان واضح، يعني واضح جدا هو بيقصد الأنبياء والجبلاوي، لكن لما عمل الحرفيش كان أكثر رمزية، فأكثر عمق وأكثر يعني مرونة وحيوية ونبض وإحساس، والحرفيش يعني هي الصيغة أخرى من أولاد حارتنا لكن بشكل أعمق وأوسع، ده لأنه هو نجيب محفوظ. لكن إذا كنا بنؤمن بمصدرية الوحي الإلهي، ربنا مش محتاج إنه هو يعني يبقى يعني يختلق قصص علشان يدينا رمزيات، وكأن هم بيظنوا على الحياة إن ما فيهاش الحيوية والدراما اللي تخلي فيها رمزية أو فيها عبرة أو فيها عظة. الحاجة الثانية إنه توافق الكتب السماوية كلها حول نفس القصص بنفس يعني في الإجمالي القصة بتاع سيدنا موسى هي نفسها اللي في التوراة والإنجيل والقرآن، وإجمال القصة بتاع سيدنا يوسف وإجمال القصة، لكن طبعا التفاصيل مختلفة. وبعدين هو لو القصص القرآني نفسه فيه رمزية، اللي يخلي مثلا قصة سيدنا موسى قصة تفاصيلها واحدة في كل على مدى القرآن نفسه ككتاب واحد، طب ما يبدأ ينوع بقى، يعني ما دام المسألة فيها رمزية وما فيهاش وقائع حقيقية حصلت وبالتالي احنا بنستقي منها العظة والعبرة. طبعا معاهم طبعا ان هدف القصص القرآني ما هوش التأريخ، زي ما هدف الكلام عن الكون ما هوش الحديث العلمي عن الكون، وإنما هدفه هو الدلالة على الله الخالق لهذا الكون. حاكم في حاجات تانية بس أنا لأن أنا تحت مش قدام الكتاب فنسيتها يعني، لكن أكتفي وشكرا جزيلا. شكرا لك. التعليقات فيها مجموعة من الجوانب ممكن نرتبها بالترتيب ده. وفي تصورات حول القرآن، حول الوحي، المصدرية والتاريخية اللي أنا اتكلمنا عليها قبل كده مرة يا جماعة، أنه في بنية تحتية للمفاهيم بيبنى عليها. من هذه المفاهيم هي إيه طبيعة الكلام الإلهي؟ وهنا يجي بقى المفهوم خلق قرآن وعلاقة اللغة بالعالم. إيه ليه الحاجات دي ما إيه هتفرق؟ إيه يعني القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ ما هتوجع دماغنا ليه؟ ما مخلوق ماشي مش مخلوق ماشي. ما هي الاختيارات دي بيترتب عليها نتائج، ما هوش مجرد جدل بيزنطي. يعني احنا لما نقول ان القرآن هو كلام الله القديم منذ الأزل، يبقى معناها لما يجي القرآن يقول ايه تبت يدا أبي لهب وتب، ليس لها اي علاقة بمين؟ بأبو لهب اللي كان عايش في القرن السابع الميلادي في الحجاز، لأن تبت يد أبي لهب من الأزل. يبقى الخطاب القرآني ليس متواصل مع الإيه؟ مع التاريخ، ليس متواصل مع الناس، ليس متواصل مع إيه؟ لقد سمع الله قول التي تجادلك في أمرها في زوجها، ده من بداية الخلق، لا ده من الأزل. غير ما يبقى إيه؟ لا ده في فعلا رد فعل على أسئلة الإيه؟ الأرض. يبقى مفهوم أزلية وقدم القرآن يختلف على مفهوم خلق القرآن. يعني إيه خلق القرآن؟ وده برضو مرتبط بالأصول بتاعة المعتزلة والأصول بتاعة الأشاعرة والأصول بتاعة الجبرية وغيرهم يعني، والاختلاف ما بينهم. المعتزلة يقولوا إن الكلام ليس صفة أزلية لله سبحانه وتعالى. ليه يا عم بتقول كده؟ ليه يا معتزل اللي بتقول كده؟ أصل هو بيقولك برضو إيه؟ أنا لما أفكر كده إن ربنا الحكيم العالم العليم، مفيش مخلوقات في الكون كده، ما في عدم بقى، ما هو ربنا هو اللي موجود منذ الأزل يعني، وربنا كده بيتكلم العدم. فالمعتزل يقول لك ايه؟ ده فعل ما فيش فيه حكمة. يبقى صفة الكلام عند المعتزلي لم توجد الا بعد خلق الله للعالم، ان بقت فيه موجودات، فمن هنا صفة الكلام دي بقى ايه؟ لها معنى. عند الاشعري ربنا بيتكلم لانه قال عن نفسه بيتكلم، يبقى الكلام صفة ايه؟ ازلي. بس هم المعتزلة الأشاعرة، وإحنا عارفين الأشعري ده كان معتزلي أصلا، مسك العصاية من النص، قال في فرق ما بين الكلام النفسي وده يبقى القديم، وبين خروج هذا الكلام في لغة زي العربية أو الإنجليزية أو العبرية أو أو أو، يبقى عمل تفريق ما بين الكلام زي بالضبط كده، لما تكون فكرة بتدور في ذهنك وبتكلم. يبقى هو يفرق ما بين أن هناك كلام أزلي للذات الإلهية، ولكن خروجه في لغة عربية أو لغة، لأن طبعا في إيه، في وحي مختلف، ما مش الوحي اللي نزل على النبي بس، ما في وحي نزل على الأنبياء السابقين. يبقى إذن في خروج الكلام الإلهي، يبقى في كلام نفسي قديم وخروجه في لغة معينة بقى، يبقى إيه هو المخلوق. الأشاعرة مسكوا العصاية من المعتزلة كده. المعتزلة قالوا لا، الكلام ليس صفة قديمة، الكلام من صفات الأفعال. يعني من صفات الأفعال؟ حينما خلق الله العالم. ده بيعمل إيه بقى؟ إيه الفرق ما بين الاثنين؟ ده يخلي إن الكلام الإلهي مرتبط أو مشغول أو متأثر أو يمر عبر منظومة الزمان والمكان. من هنا بقى نفهم إيه؟ يسألونك عن الروح، وكل الأسئلة اللي موجودة في الإيه؟ في القرآن. يبقى في تفاعل ما بين البشر وبين الخطاب الإلهي. ده بيجعل إيه بقى؟ يجعل السؤال تاني اللي جاي ده، طب لما ربنا بيكلم العرب اللي موجودين في جزيرة العرب في القرن السابع، أكيد العرب دولت عندهم تصورات، عندهم مفاهيم، عندهم أساطير، عندهم إشاعات، عندهم خرافات، عندهم عقلانية. ما سؤال بقى هنا كده، هل الخطاب القرآني سيراعي وعي هؤلاء الناس؟ وإذا كان هيراعي وعي هؤلاء الناس إلى أي مدى؟ يبقى لما نيجي بقى يقولي القرآن يكلمني عن الجن، هل آخد إن كلام القرآن عن الجن؟ لأنه بقى لو قلنا بقى بمفهوم أزلية القرآن يبقى كلام عن الجن ده، بقى الجن حقيقة إيه؟ ثابتة منذ الأزل وليس لها علاقة بتصورات العرب عن الجن وعن وادي عبقر وعن وعن وعن. إنما لو قلنا بقى زي بالظبط كده عشان أقرب المثل، ولله المثل الأعلى، ابني كريم الصغير اللي جه ده وأنا عايز أكلمه بقى على أشرح له يا ستي الكوانتم ميكانيك، أكيد لما أجي أشرح له الكوانتم ميكانيك هراعي إيه؟ سنه ومستوى معارفه ومستوى وعيه. هل معنى كده إن أنا هكذب؟ لا، أنا هراعي المتلقي. يبقى التغير اللي أنتوا بتتكلموا عليه مش لأن بقى الله كامل وأزلي يبقى ما لا يمكن أن يكون هناك تغير، لا، التغير جاي من تلقي المتلقي. احنا مش بنقول كده في دراساتنا حتى في المفاهيم التقليدية، ان ربنا نزل لكل قوم الشريعة ونزل لكل واحد منهم إمام نبي وكل واحد منهم بينزل بلسان قومه. التعدد ده جاي منين؟ مش تعدد بقى عشان الله متعدد، التعدد جاي علشان البشر المتلقين، واختلاف الشريعة دي عن الشريعة دي لاختلاف الايه؟ البشر المتلقين. هنا بقى مفاهيم التفاعل ما بين الوحي وما بين التاريخ وما بين الزمن بيخش. فعند المعتزلة يبقى موجود، عند الأشاعرة الموضوع ده ما، عند الأشاعرة ربنا سبحانه وتعالى منزل القرآن. هنا بقى بيترتب على المفاهيم اللي احنا قلناها دي، البنية اللي تحت الكابلات والمواسير اللي تحت الأرض دي، مفاهيم بقى عليا اللي هي ايه؟ ان الخطاب بتاع القرآن والوحي عند الأشاعرة هيبقى ايه؟ هو جاي عشان يعرفنا الله سبحانه وتعالى وجوده، ويعرفنا على الجنة وعلى النار، وكيف أن نفوز بالجنة ونتقل إيه؟ النار. يبقى هدف الخطاب القرآني هو الإعلام بالإيه؟ وهنا بيجي برضو بالسؤال بتاع أسماء وآخرين برضو على مفهوم الهداية. ما هو الهداية هنا يبقى إيه؟ الهداية إن إحنا نوصل لإيه؟ للجنة ونتقي النار، ونعرف نعبد ربنا كيف، ونعرف ربنا في صفاته، صفات الذات وصفات الأفعال. يبقى إذن الوحي كله هدفه إخبار عن الله. عند المعتزلة هيتحول إن المقصد من الآيات ومن الوحي هو الإنسان وسعادة الإنسان وفهم الإنسان، لأن القرآن ده نزل باللغة العربية، فهيراعي إيه؟ هيراعي أساليب جمال ومحمد وفاطمة وأسماء وشادي والناس دي كلها ومستوى وعيهم. ولا مش هيراعيهم؟ هذه حاجة. الحاجات التانية اللي بترتب عليها بقى هنا صلة اللغة بالتاريخ، أو هل اللغة العربية دي أزلية؟ إذا كان بقى إيه القرآن موجود في اللوح المحفوظ منذ الإيه الأزل، فالأشاعرة قالوا يعني هو موجود ككلام نفسي. وهنا برضو بمفهوم كأنك أنت لما تقعد تتكلم كده وأنت بتدور في ذلك من غير ما تنطق لفظة، لأن إحنا برضو بنبص على اللغة على أنها أصوات زي التعريف بتاع اليونان. بس خلي بالك بقى برضو كده، حتى وانت بتفكر في أفكار وكلام بيدور في ذهنك ولم تنطقه، أنت تستخدم ألفاظ وعبارات وإن لم تكن إيه منطوقة، تستخدم صور الألفاظ والعبارات. فحتى التفرقة دي اللي عاملها الأشاعرة ما بين الكلام النفسي القديم وتجليه بقى في أصوات، تفرقة عند المعتزلة ما فيش. عند المعتزلة الصفات القديمة لله اللي هي الأزلية أربعة، كل الصفات التانية دي صفات أفعال يعني مرتبطة بالزمان والمكان. عند الأشاعرة لأنه إيه القرآن بيقول وكلم الله موسى تكليم، فالأشاعرة أضافوا على صفات المعتزلة أضافوا صفة السمع والبصر والكلام، جعلوها من صفات الذات، وخلوا برضو كل الصفات التانية يقولوها برضو. يعني لما يجي الأشعاري برضو لما يجي يقول إيه يد الله فوق أيديهم، هو مش هيقول بقى يد زي ما الجماعة الحرفيين هيقولوا ربنا اليد تبقى يد وإحنا ما نعرفش في كيفيتها. الأشعاري هيقول الكلمة اليد على أنها إيه القدرة. يبقى نقطتي أن المفاهيم النظرية دي يبنى عليها إيه نتائج، وده جبنا لمسألة القصة اللي كلكم أشرتوا إليه. طب هتفرق إيه يعني القصة حقيقية ولا القصة متخيلة؟ هو لما يجي مثلا القرآن يقول لي إيه وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، القرآن قال أهو إن إبراهيم دخل النار وخرج وكانت إيه دخل النار وكانت بردا وسلاما عليه. فأخونا بقى سيد أحمد خان ومحمد عبده وجمال عمر يعني طب ده النار بتحرق، إزاي بني آدم يخش النار ولا يحرق؟ فيجي بقى خلف الله يقول إيه إن المعنى ده معنى مش مقصود بالمعنى الحرفي، ومش شرط يا جماعة نبقى فيه فعلا نبي اسمه إبراهيم ودخل في النار. القصص دي كلها قصص تمثيلية عشان يقرب المعنى ويوصله ليك. فيجي بقى الناس بقى اللي هو حتى منكم بعضها كده بقى ربنا سبحانه وتعالى محتاج يكذب، احنا بناخد التعبير المجازي على انه ايه كذب، ما بناخدش المجاز على انه تعبير عن الحقيقه وليست ولا كده ليست الحقيقه بالمعنى المنطقي. يعني انا لما اجي اقول بقى كده ايه ان محمد ياسين ده نمس وانا هنا ما بقولش حقيقه، يجي حد يقول لي بقى انت كده ايه بتشبه محمد ياسين بان هو له ذيل وله مش عارف ايه وعامل ايه وكده، ويبقى الكلام ده كده هو كده بالمعنى المنطقي، لكن ما زالت هذه الجملة المختلقة المجازية التمثيلية بتقر بحقيقة. يبقى إذن التعبيرات المجازية، ما هي دي مشكلة بقى الناس اللي هي بتقول لك إيه وربنا، وده طبعا موجودة يعني هتلاقي ابن تيمية وابن القيم الجوزية والناس دي كلها بترفض المجاز في اللغة كمان مش بس في القرآن، علشان إيه ده كذب، والله سبحانه وتعالى منزه عن الإيه الكذب، أو مش محتاج، أو المثل اللي محمد ياسين قاله مثلا نجيب محفوظ استطاع أن هو يعمل كده وكده وكده وكده باستخدام اللغة، يبقى فما بالك بقى بالله سبحانه وإيه وتعالى مقارنة به. وهنا لأننا بنفهم التعبير المجازي على إنه نوع من الإيه العجز عن التعبير باللغة الحقيقية. بس خلي بالك المتلقي هو الذي يحجم في الرسالة تحجيم الرسالة مش جاي من الله المطلق. المثل اللي كان بيعمله الرومي طول الوقت وانا قلته أكتر من مرة اللي هو عشان يقرب لك المعنى يعني، فيقول لك ايه، تخيل انت كده الفيل الضخم ده هو عايز يخش عش عصفورة، هيحصل ايه للعش بقى لو حاول الفيل ده يخش؟ فكذلك بقى الطاقة والروح والمعاني التي الله سبحانه وتعالى المطلق الأزلي الأبدي وحط كل الصفات اللي انت عايزها عايز يتواصل مع البشر، يبقى محدودية الرسالة جاية من محدودية المتلقي وليست من إطلاقية المرسل. علشان لو ربنا سبحانه وتعالى أرسل لي رسالة بأبلغ رسالات الدنيا كلها ولكن بلغة لا أفهمها أو لغة من اللغات اللي أنا ما أعرفهاش، يبقى إذن مراعاة المتلق، وهي دي بذرة شغل المعتزل، إنه ربنا بيحاول يوصل رسالة للإنسان فبيستخدم البيان بتاع اللغة العربية اللي هو إيه؟ اللغة العربية منتج بشري. حتى الناس اللي بتقول إن اللغة توقيف من الله ومنذ الأزل وإن اللغة العربية لغة مش عارف مين ومين ومين، والعربية الشريفة اللي بيتعالى بها محمد أبو موسى عليه أطال الله في عمره، بيعترفوا بإن اللغة بشرية. بشرية بمعنى إيه؟ أن اللغة تتغير، أن اللغة معانيها تتغير بتغير الزمان، حتى لو كان علم آدم الأسماء كلها من الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا بقى بيجي السؤال بتاع المعتزلة دلوقتي، وده اللي خلاهم يركزوا على مسألة البيان والبلاغة، ولذلك كل الدارسين السنة للغة والبلاغة لا يستطيعوا أن يستغنوا عن جهود المعتزل، من أول بقى الجاحظ للزمخشري لابن السيار لكل المعتزلة وأساطينهم ما نقدرش نستغنى عنه. لأنه المعتزل يقول لك إيه؟ لما تجي لي رسالة كده وقف قدام الرسالة بس ولا أشوف مين اللي بعتها؟ ده اللي بعت الرسالة ديت أنسام، بس أنسام ديت يعني إيه؟ دايما بتبالغ في الأمر وتعمل من الحبة قب. يبقى أنا لما هاجي أفهم الرسالة هفكر في إن الكلام اللي متقال ده مبني ومتكتر فيه ومتوسع فيه، لأن أنسام بتحب تكتر في الكلام، بتحب تعمل من الحبة قب. غير لما أعرف إن الرسالة ديت جاية من شادي، وشادي ده هو تسهن وبيحاول يدس السم في العسل وبيقعد يعمل مساج وتدليك للأمور، فلازم أنا أراعي الحتة دي في تقبل الرسالة. فمعرفة من المرسل ومن المتلقي تحدد في إيه؟ المعاني. الكلام ده كله بقى يجيبنا لمسألة طيب ربنا بقى هيكلم البشرية باللغة العربية بمستوى وعي العرب اللي كانوا موجودين في الحجاز، طب تيجي بقى منين عالمية الإسلام؟ وده المنطق اللي بنى عليه مالك بن نبي في شغله بقى. يعني ما ينفعش ان تبقى البلاغة العربية والإعجاز اللي بيسموه في البلاغة العربية يبقى هو الهدف بتاع القرآن، وإلا هيستفيد بإيه بقى؟ وده برضو المنطق اللي بتعتمد عليه هلا عصمت وآخرين برضو، إنه هيستفيد بقى إيه بقى المسلم اللي هو هندي ما يعرفش عربي، يعرف البلاغة ديت منين يعني؟ الفهم ده بيبقى قاصر في حتة إنه إيه؟ بالرغم إن شكسبير كاتب المسرحية بتاعته من 400 سنة وباللغة الإنجليزية القديمة وبيصور الملك هنري الثامن وبيصور الحاجات دي كلها وقائع تاريخية في زمن وفي سياق معين، اللغة لها بعد آخر يستطيع أن ينقل المعنى. يعني في جزء من النص، أي نص أو أي تعبير أو أي خطاب يربطه باللحظة والزمن اللي هو موجود فيه، وفي جزء آخر يتعدى اللحظة والزمن، اللي بتخلي انه بعد 400 سنة نقدر نترجم شكسبير، غيرنا هو كل الكلمات من الإنجليزية القديمة إلى إيه؟ ألفاظ باللغة العربية. هل ما زال هناك معاني تنتقل؟ برغم ان احنا غيرنا كل التركيب اللغه من لغه الى لغه، في معاني مساله بتنتقل. يبقى بالرغم من ان الخطاب الوحي جاي بخاطب النبي محمد اللي هو بيعيش في القرن السابع وبيتكلم هؤلاء الناس بوعيهم، ما زال هذا الوعي، ما زال هذا الوعي ينقل ويمكن ان يتجاوز حدود اللغه والزمان والمكان في جانب منه، وفي جانب منه يشير الى الايه، الى اللحظه والواقعه والزمان والظرف التاريخي. احنا بنعمل ايه دلوقتي كده لما يقول لك ايه كل الايات بقى اللي بتتكلم على الاماء والعبيد ومعامله الاماء ومعامله العبيد، بنتصرف في ايه دلوقتي؟ ها بقى لنا 120 سنه من ساعه الغاء العبوديه في مصر، ولا 130 سنه لما اتلغت في تونس. إذن كل خطاب في جزء منه يشير إلى الواقع. إحنا لسه بندرس أهو البيت الشعر بتاع عمرو القيس، مكر مفر مقبل مدبر مع، أو عنتر بن شداد كاتب قصيدة في واحدة اسمها عبلة، وعارفين إنه بيتكلم. ما زال برضو ممكن البيت الشعر اللي قاله عنتر من 1600 سنة ولا 700 سنة يجي محمود يقولوا لحد دلوقتي، وما زال يقول برغم ان احنا واحد هو كاتبه في واحدة وعارفين التفاصيل بتاعته. فاللغة والنصوص تنقل المعاني بالرغم انها برضو ايه تشير الى اللحظة وايه والى الزمن في كل اللغات، مش بس خاص بالعربي ولا خاص بالايه بالقرآن. وده يجيبني الحتة اساسية برضو اللي هي ايه، هل كن الله سبحانه وتعالى استخدم اللغة العربية هيستخدمها بطريقة مفارقة تماما لكل طرق العرب في استخدام اللغة العربية؟ يعني أنا دلوقتي لما أقول يا محمد ياسين هات لي سكسك، ولا في كود بيني وبين محمد ياسين على إيه كلمة سكسك دي وإيه دلالتها، هيفهم أنا أقصدي؟ لابد وأن يبدأ أي خطاب من قاعدة مشتركة وبعد كده يبني معاني أخرى. يعني أجي أقول إيه، أقول مثلا يا أحمد يا سمير يا اللي أنت مش موجود معنا دلوقتي، كل مرة يا أحمد هكلمك على شادي هقول لك عليه العصفور. فأنا دلوقتي جاي قاعدين القاعدة دي كلنا وأقول له إيه يا أحمد يا سمير، أنت شفت العصفور جاي النهاردة شادد حيله. هو كلمة أو عبارة العصفور جاي وشاد حلو كلكم هتوصلوا منها معنى، بس المعنى اللي هيوصل إليه أحمد سمير هيبقى مختلف خالص لأن في كود بينه وبينه. بس إحنا ابتدينا من إيه؟ من إن في شادي وفي عصفور وكودنا الكود وبنينا بناء تاني آخر. اللغة كلها قايمة على كده، كل التخيل في الشعر وفي الرواية وفي الأدب عموما قايمة على كده، بتبتدي من ألفاظ اللغة كما نستخدمها وتبني دلالات ومعاني أخرى إيه عليه. كذلك فعل القرآن، مفهوم كلمة الصلاة تعني الدعاء، لكن لما هتبقى بتطور الخطاب القرآني هيبقى كلمة الصلاة لها دلالة مختلفة عن الدلالة اللغوية اللي كان بيستخدمها وتتداولها اللغة العربية في إيه في زمنه قبله. وتشكيل القرآن لعلوم ومفاهيم المسلمين ومفاهيم العرب بعد كده، ده فيه دراسات كتيرة جدا عليها بما فيها مفاهيمهم عن البلاغة والحاجات دي كلها. في جزء بقى، جزء تاني برضو ايه على القصص القرآني ومخالفته، ما القصص موجود في التوراة وموجود في موجود في الحاجات دي كلها. ما هو يا جماعة العبرة مش، ما هي دي برضو الإشكالية بتاعت المستشرقين والدارسين الغربيين لما يجوا يدرسوا القرآن، هو بياخده من منطلق ايه؟ بياخده من منطلق انه بيروح احنا القصص دي موجود عندنا في كتبنا المقدسة، وهو رايح بيدور هو على اصوله والسياقات التاريخية للكتاب المقدس، فبيرجع بقى للآرامية وبيرجع لليونانية القديمة وبيرجع للغات القديمة ومن ضمنها اللغة الإيه؟ العربية. تم القرآن ده ذكر الحاجات ده، فيبدأ يعمل إيه بقى؟ يبدأ يعمل مقارنات، إزاي إن محمد أخذ القصص اللي موجود عند عند اليهود وعند المسيحيين من قبل كده وغير فيه وحرف فيه ونقله غلط. شيء دي النقطة. النقطة إنه حتى هذا القصص، دي نقطة بقى تحسين اللي احنا بنتكلم عليها بقى. ما هو العرب اللي كانوا موجودين دولت في جزيرة العرب عندهم تصورات عن الناس القدماء، ايه هم؟ بغض النظر التصور ده حقيقي ولا ايه؟ ولا أسطورة؟ ما احنا عندنا حياتنا يا جماعة، انتم فاكرين ان الحقيقة هي اللي بتحرك حياتنا. الأساطير والقصص المختلقة، وكلمة مختلقة دي هتبقى كلمة نسبية، ما نقدرش نحدد ايه المختلق وايه الحقيقي. ده احنا ما نعرفش اذا كان انور السادات راح السينما فعلا ليلة 23 يوليو في سنة 52 ولا ما راحش، واحنا بنتكلم على وقائع. ما هو جه حد حكى لنا وقال لنا ان السادات عشان يتفادى الموضوع لو الموضوع فشل راح السينما ومعاه تذكرة السينما حطها في جيب عشان يثبت انه ما كانش من. فاحنا طول الوقت عايشين في قصص نخلقها. مشكلة الناس بقى اللي هي خايفة من المجاز، ان انت كده هتحول لنا القرآن الى ايه؟ الى شوية صور مجازية، يبقى ما فيش فيه حقيقة، يبقى هيتحول لرموز. وديت اللعبة اللي اخونا شادي عمال يلعب عليها، يعني هيتحول الى رموز كل حد ممكن يسبقها باي حاجة بقى، وما نقدرش نصدق اي حاجة. كلام ده مش صحيح تماما، يعني مش صحيح على اطلاقه، لان كل خطاب حتى لما بيعمل مجاز يا جماعة، ما انا شرحت من شوية اهو، لما انا هقول هعمل كود بيني وبين احمد سمير على انه شادي هو العصفور، بنبتدي من لابد الخطاب القرآني يبدأ مما هو مشترك ويبني منه الى المستويات اللي هو عايز ايه ينقل فيه. فلما يجي يكلمني بقى على ايه، على الجن، اكيد هيبتدي من التصورات السائدة عند العرب عن وجود حاجة اسمها الجن. بس هل استخدام كلمة الجن ده دليل على ان القرآن ذاته بيقر بالمفاهيم اللي موجودة عند العرب بنفس الطريقة اللي كانوا مؤمنين بها، ولا هو بيستخدمهم على مستوى عقولهم ومستوى فهمهم عشان ينقل الفهم ده المستوى التانية؟ هو ده السؤال، هو ده المحك. يبقى اكيد العرب دول كان عندهم قصص عن ابراهيم، وعن ما احنا بنقول اهو بقى ايه، البيت ده والكعبه ديت من بيت ابراهيم، وعارفين بقى ان ايه قصه ساره وقصه مش عارف مين ومين ومين وقصه، ما هي اكيد دي قصص موجوده. وبرده من هنا يجي برده ايه الكلام اللي قاله احمد يوسف على قصه طير ابابيل، واحنا يعني عندنا ادله تاريخيه ماديه على وقوع الواقعه، يعني ما هي قصص موجوده في الثقافه، سواء بقى كانت حقيقية ولا كان إيه قصص مبالغ فيه مبنية على، مش إحنا لسه عندنا إشاعات موجودة في عصرنا دلوقتي، برغم إن إحنا عندنا هو نقل بالتلفزيون والصورة والحاجات دي كلها، مش في إشاعات؟ يعني إيه الإشاعة يعني إيه؟ مش في مفاهيم وتصورات غير حقيقية؟ هنا مفهوم الحقيقة معناه إيه؟ أن دي كانت حقيقة في وعي هؤلاء الناس، لكنها ليست بالضرورة حقيقة إيه؟ تاريخية. طب ده بقى يعمل لنا ايه بقى، انها حقيقة تاريخية ولا غير تاريخية؟ نحن نفهم المعاني دي فهم مجازي، زي المثل اللي انا قلته على ايه، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. لكن احنا ما عملناش الكلام ده كله، ده محتاج شغل كتير جدا، احنا لسه بنتخانق على الدلالات الحرفية للكلمات اللي هي بنسميها آيات الاحكام. هيجي لنا بقى محمد خلف الله ويقول لنا مش شرط تكون مكونات القصة حقيقية، وان العبرة برغم حتى القصة لو كانت مكوناتها كلها غير حقيقية ما زالت لها حقيقة. ده احنا لو شغلين على الكلام ده من ايام خلف الله كنا زماننا نقلنا وعينا نقل. ما هو برضو عندك الاديان الاخرى، هتجد في التوراة وهتجد في الانجيل اشياء تاريخية من ايه؟ يعني تعكس اللحظة والزمن. لما هجيب مثلا من القرآن، مش هجيب من التوراة عشان من الناس ما تتخانقش معايا، يعني المثل اللي انا ضربته قبل كده لما يقول ايه القرآن يكلمني يقول وليس الذكر كالأنثى، يجي لي بقى الشيخ ويقول لي اهو كلام ربنا، اهو ايه بقى يا بتوع النسوية بقى ويا بتوع حقوق المرأة وبتاع، انتوا شغلين نفسنا ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات بيقول وليس ذكرك الأنثى، فاجي انا بقى دلوقتي كده ادور حتى في سياق الايات في المصحف الاقي ايه؟ طب هو مين اللي بيقول الكلام ده؟ اه ما هو القران كله كلام الله، بس في النهايه بقى مين اللي بيقول في القصه الكلام ده؟ امراه عمران. طب هل امراه عمران هي بتقر حقيقه ليوم الدين، ولا امراه عمران بتعكس الفهم والتصور والواقع اللي كانت موجود فيه، ان فعلا في الوقت اللي هي كانت موجود فيه ليس الذكر كالانثى؟ ده احنا لو فرضنا انها ايه اصلا وجودها وجود تاريخي. انا دخلت بيكم في مستويات تانية بحيث انه ايه احنا ما دخلناش في الكلام ده، احنا لسه بنتخانق في حاجات صغيرة. ولذلك كلام بقى بتاع ما كملناش على الكلام ده، ما المدرسة اتهدت من سنة 47 واتلغى الشغل بتاع الخولي، وبقى يشتغل الخولي بس في بتاع، وخرجوه حتى ضباط يوليو الأحرار خرجوه من الجامعة سنة 54، وعمل هو بقى مجلة، وبعدين عمل مدرسة بره الموضوع يعني، لكن انتهت المدرسة من داخل أداب القاهرة. ولما تجدد الموضوع تاني مع نصر أبو زيد عرفته برضو اللي حصل مع الموضوع، الصراع صراع على الموضوع، ما هوش شخصي، مش خاص بشخص نصر أبو زيد ولا بشخص خلف الله ولا بشخص، صراع توجهات المدرسة هي. وأصبح من سنة 95 لما حصل موضوع مع نصر أبو زيد وساب مصر وراح ده، إن الدراسات الإسلامية والدراسات القرآنية رجعت تاني تدرس في الجامعة على أنها بركة، وإعادة تكرار القديم سواء في عين شمس أو في القاهرة لا تختلف عن اللي بيدرس في الأزهر يعني الحقيقة. المسائل اللي ذكرها محمود برضو على مفهوم، يعني مفهوم خلق القرآن اللي ذكرته آية، مفهوم خلق القرآن مرتبط بإيه؟ هل الوحي مرتبط بالزمان والتاريخ ولا هو موجود من الأزل؟ فلو هو مرتبط بالزمان والتاريخ يبقى نفهمه في سياق إيه؟ ربنا بيخاطب بشر. طب هل ربنا بيراعي مستوى وعيهم؟ وهل بيستخدم ألفاظهم؟ وهل إحنا بقى نحصر فهمنا في مستوى وعيهم ولا ممكن ننقل على مستويات أخرى؟ مفهوم أزلية القرآن يلغي كل إيه؟ ده إنه ده كله ملوش أي علاقة، لأنه القرآن موجود منذ الأزل. يبقى وليس الذكر كالأنثى هو، يبقى ده من الأزل وهو موجود كده، لا مرتبط بقى بوعي امرأة عمران ولا بوعي العرب اللي كانوا موجودين ولا بوعينا احنا دلوقتي وهكذا. يبقى كل المعاني اللي موجودة في القرآن معاني أبدية، ليست مرتبطة بلحظة ولا ايه ولا بزمن. مشكلة الناس اللي بتخاف من التاريخية، تاريخية الوحي، ان يقول لك إيه؟ انت كده هتحول لنا القرآن الى ايه؟ فولكلور وحاجة يعني نحنطها ونحطها في المتحف، وكلامكم على المجاز كده هيخلي الموضوع كمان ايه رايح جاي، واي حد بقى ممكن ياخد المعنى ويحطه زي ما هو عايز بقى زي ما شاتب يعمل كده. الكود بتاع اللغة زي ما انا قلت لابد الخطاب والنص يبدأ مما هو مشترك ثم ينقل إلى مستويات أعلى. كذلك خطاب القرآن في تعامله مع العرب ومع استخدم اللغة العربية وطرق اللغة العربية في وقتها، لكن لا يعني أنه قد انحصر في إيه، انتقل القرآن من استخدام اللغة العربية إلى أن يهيمن هو على الإيه؟ على العربية. ده احنا بنيجي دلوقتي معظم الشواهد اللي احنا بنجيبها علشان نقرر حاجة في القرآن بنجيبها منين؟ حاجة في اللغة العربية بنجيبها منين؟ من القرآن. وفي راجل تاني بقى اسمه بيتشابه مع محمد خلف الله، اللي هو محمد خلف الله أحمد، ده أستاذ في الأدب العربي وكان في جامعة اسكندرية، والدكتور زغلول سلام، كلهم اشتغلوا بقى على إيه؟ دور القرآن في تشكيل اللي احنا بنسميها الحضارة العربية الإسلامية في مجال بقى علوم اللغة يعني الناس اللي كان جرجاني هو، ما احنا بنتكلم على عبد القاهر الجرجاني اللي عدت أنا أرغي عليه شوية، ده عبد القاهر الجرجاني بيكتب إيه؟ أسرار البلاغة ودلائل الإيه؟ الإعجاز. هو بيستخدم أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز في الخطاب القرآني وفي الشعر العربي لكي يصل كيف تعمل اللغة. إذن القرآن بدأ من اللغة العربية وأساليب اللغة العربية، واستطاع أن يهيمن على هذه اللغة العربية لينتقل بدلالات الكلمات إلى أن يصبح هذا النص زي كلام بقى الخلية كتاب العربية الأكبر. المفاهيم اللي موجودة في القرآن هي اللي سيطرت على اللي احنا بنسميها الحضارة العربية الإسلامية. نقطة بس الأخيرة برضو، إنه مفهوم الكذب، يعني التصور إن المجاز كذب، تصور إن تعبير بالتشبيه والكناية والاستعارة والحاجات دي كذب، لا، ده بتعجز اللغة وبتعجز لغة المنطق عن النقل المعاني يا جماعة. ولذلك المجاز هو المعين لإيصال المعنى. الدلالات بتاعت، يعني أنا لما أقول إن شادي تعلب بتعبر عن المعاني التي تروم في نفسي أكتر من إن أقعد أقول بقى إيه شادي هذا الشخص الذي يأتي إلينا ويقول كلام، يعني أحاول أستخدم لغة المنطق في إيصال المعنى. كلمة بقى شادي ده تعلب نقلت معاني كتيرة جدا جدا جدا أوسع من التعبيرات المنطقية اللي أنا ممكن كنت أستخدمها في الإيه في اللغة. ومسألة أخيرة اللي أشار لها محمود على مسألة التاريخ وحركة التاريخ، لأن هو ده مفهوم برضو القائم على مفهوم التقدم، فكرة التقدم، لأنه المفهوم بتاع التاريخ اللي ساد في ثقافتنا اللي هو مفهوم التدهور، كلما ابتعدنا عن مرحلة الوحي ومرحلة الكمال التي كانت في مرحلة الوحي ومرحلة الخلفاء الراشدين التي كانت فيها الأمة متحدة ومعتصمة، كلما ابتعدنا عنها كلما إيه انحدرنا. ولذلك المسلم السني عايز يعود إلى مرحلة الإيه الكمال. يبقى هنا التاريخ حركة تدهور من كمال إلى إيه سقوط. فكرة التقدم اللي موجودة بقى في العلم في مع الحداثة ومع العلوم الحديثة، أي مع لأن ده الإنسان كان بيعيش في كهف وإحنا دلوقتي أكثر إيه مدنية، يبقى فيه هنا فكرة التقدم والصعود والتطور والتحضر. ولذلك محمد عبده لما بيتبنى ده بيحاول يبنيه من خلال مفاهيمه عن ابن خلدون، بالرغم أن مفهوم الطبائع عند ابن خلدون اللي هو المفهوم الأشعاري المفهوم المعتزلي تم تغييره على يد الغزالي وأصبح مفهوم فاقد لمعناه اللي كان حطه المعتزلة الأوائل. ولذلك طبائع لما يجي ابن خلدون يتكلم عن طبائع العمران والناس بقى كلها ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع الحديث، ابن خلدون الذي وضع أسس كيف ندرس الحضارة وكيف ندرس الاجتماع الإنساني، ده بيستخدم فكر مفهوم الطبع بعد أن فرغه الغزالي واستخدمه عبد القاهر الجرجاني بمفهوم كمان المفرغ منه عن المفاهيم الضرورة اللي كان حاططها المعتزلة من قبل كده. بنحاول محمد عبده بيحاول يتبنى مفهوم حركة التاريخ نحو التقدم من الكتب الغربية اللي هو أراها عن تاريخ التمدن الغربي، التاريخ التمدن الأوروبي، كان في كتاب مترجم في الوقت ده وهو أراه وكان بنى ده وكان بيحاول يستخدم ابن خلدون في هذه المفاهيم. فمفهوم التطور التاريخ بقى بيخلينا نشوف ان كلام القدماء احنا المفروض نبقى احسن منه دلوقتي، يعني المفروض انا دلوقتي ابقى افضل من البخاري لان عندي شغل البخاري، والبخاري ما كانش عنده شغل الامام مسلم ولا شغل الطبراني ولا شغل المستدرك بتاع انا عندي كل الكلام، مش بس عندي كده، ده انا عندي دلوقتي ايه على جهاز الكمبيوتر كل المرويات اللي موجوده اللي كان بقى البخاري بيقعد ينتقل ويعمل 16 سنه وينتقل مش عارف ايه، كل ده الكلام اللي عندي. المفروض انا دلوقتي وعي بالمرويات يبقى افضل من وعي البخاري، وطريقة بحثي في المرويات الآن تبقى أفضل باستخدام الكمبيوتر عن البخاري. لكن التيار الديني بقى هيعمل لك إيه؟ لا، البخاري أفضل. ليه؟ خلقه وتقواه وعبادته وعلمه وقربه من إيه؟ هو الأقرب للسلف الصالح مني أنا. يبقى هو صراع ما بين تصورين على كيف يتحرك التاريخ، وهكذا. أنا وسعت وشرعت وغربت بس يعني كده كفاية كده بقى، أنا تعبت من الكلام. ولا ايه؟ انتوا نمتوا شكلكم. طيب الناس سابوني ومشي. طيب الله يكرمك يا جمال. هتسألي تاني يا آية؟ ده انت ناوية ان انت تقولي يا ستي. الصوت بعيد قوي، انت بره في الشارع. مش هسأل على موضوع. لا الصوت بعيد خالص، مش سامع يا آية، يعني في دوشة جامد. لو انتوا خلصتوا كمان ده. اوكي طيب. طيب يا جماعه بقى، يعني نكتفي بهذا القدر. انا اوقف التسجيل. هاز ريكوردينج. في نقطه اخرى اخيره اللي هي مساله الهدايه والبيان. هو أمين الخولي هو طبعا معترف إنه القرآن مع يعني هدفه الهداية، بس هو بيقول ما نقدرش نوصل للهداية بدون ما ندرسه ككتاب في اللغة العربية وأساليب البيان فيه. يعني لازم نبتدي الأول في كيف يعبر هذا القرآن وما هي أساليبه في التعبير، عشان تقدر توصل لإيه مفهوم الهداية. يعني قبل ما نخرج منه هداية ولا نخرج منه فلسفة ولا نخرج منه نظم ولا نخرج منه يا سيدي حتى حقائق علمية، لابد أن ندرسه ككتاب بيان باللغة العربية ونشوف أساليبه في البيان إيه. يبقى هم مش بيقولوا إما أو، لا بيقول إيه، نبتدي بيه بدراسة البيان وبعدين نوصل منه إلى إيه الهداية. لأنك أنت لو دخلت تدرس وتحاول توصل للهداية مباشرة فهمك هيبقى قاصر على أساليبك في معرفة كيف يعبر القرآن بأساليبه وبيانه. يبقى هو ما بيعملش إما أو، بيحاول إنه يدرسه. نقطتك برضو التانية بقى بالإشارة لأنه دولت أدباء وبيدرسوا الموضوع بقلب أدبي، ما هو بيرجع الموضوع للخلاف اللي احنا اتكلمنا عليه في البداية، إنه لو هو القرآن وحي ليعبر بالمجاز ويستخدم الرمز ويستخدم الاستعارة والكناية والإشارة هيختلف عن الشخص اللي بيقول إيه ليس في القرآن مجاز، ولا بد أن الله يعبر، لأن الله مش محتاج يكذب، إن هو بيشوف المجاز إنه كذب، أو أن الله عاجز على إنه إيه يحتاج يستخدم لغة مجازية. ما إحنا برضو إيه اللي بيقول كده بيبص بس على الله وإطلاقيته، واللي بيتكلم على مجازيته بيبص على المتلقي ومحدوديته. لأنه هل الله سبحانه وتعالى هيراعي المتلقي ولا مش داخل في الموضوع المتلقي ده؟ هل هيراعي مستوى وعي المتلقي ولا مش داخل في الموضوع المتلقي ده؟ هل هيراعي قواعد اللغة العربية وأساليبها ولا مش هيراعي المتلقي وقواعد اللغة العربية دي؟ المعتزلة بيقولوا لابد أن يراعي، وإلا يبقى الكلام مش مفهوم، ولا يبقى الكلام ملوش معنى. يعني لو فرضنا انه ايه ربنا سبحانه وتعالى هيكلم العرب اللي موجودين في الحجاز على الطيارات والقطارات، الان احنا بنستخدم كلمه قطار اهي ما كانت مستخدمه، وكلمه سياره موجوده في القران وموجوده عند محمد رشيد رضا في بدايه القرن العشرين في المناه. بس هل كلمه سياره وجاءت سياره اللي في المصحف زي كلمه وجاءت سياره عند محمد رشيد في بداية القرن العشرين علشان وصلت المجلات والكتب المطبوعات الغربية، ولا كلمة السيارة بعدها بثلاثين سنة بقى لما بقت أصبحت فيه سيارات تسير في الشوارع والطرقات، ولا حتى كمان كلمة السيارة عند واحد عنده سيارة واحد تاني ما عنده السيارة؟ يعني لما يجي حتى كمان كده أسماء زاكي تقول كلمة سيارة وهي عندها سيارة غير جمال عمر اللي ما يعرفش اصلا سياره يعني ايه، ولا سياره ولا عمره عنده سياره. حتى لما يقول كلمه سياره دلالتها وما تستدعيه الكلمه في ذهن اسماء هتختلف عن دلالتها وما تستدعيه الكلمه عند جمال عمر اللي عمره ما اشترى ولا امتلك سياره ولا بيعرف يسوق وهكذا. قولي بقى يا آية ونختم يا آية عشان ما خلاص كده. ماشي. هو برضو هسأل على الجزء القصصي. أنا بالنسبة لوعي العرب في اللغة العربية ما عنديش مشكلة فيه، هو أكيد أي خطاب هيتوجه اللغة اللي هم بيتكلموها بالشكل والأسلوب اللي هم بيتكلموا، ما عنديش مشكلة فيه. بس الجزء القصصي يعني حاجة إن أنا ألغي وجود بني آدم وهو موجود في معتقدات تانية، وحتى لو مش موجود في معتقدات تانية، طب ما أنا الصوت راح. طب ما هو إيه؟ رجع تاني دلوقتي. رجع تاني. تمام. ايه دليل ان هو النبي محمد نبي؟ طب اكيد كان فيها انبياء قبل كده، ايه اللي يمنع وجودهم اصلا؟ هو ده جزء اللي انا مش فاهماه، ده ملوش علاقه بتصورات العرب، تصوراتهم عن اللغه ماشي، عن مثلا وليس ذكر كالانثى ماشي، ماشي دي حاجه اجتماعيه على حسب الظروف الاجتماعيه القائمه، لكن القصه لا حصلت لا ما حصلتش. انا ما عنديش مشكله في المجاز برضه، بس انا بتكلم على فكره ان انا الغي وجود حد. طب ليه؟ يعني هو حتى الخطاب القرآني كان هيتقبل ايه؟ طب كان يقول ان هو كان موجود، ايه هيضرب مثل في حاجة زي كده يعني؟ حصلت لما طب لحظة واحدة لحظة واحدة عشان نحسم الموضوع ده. وضرب الله مثلا، هو مش ربنا ضرب أمثال في القرآن؟ يبقى فكرة التمثيل هنا ضرب أمثال بإيه؟ برجل والجنة واثنين بقى وله لهم جنتين ولهم ما شخصش إيه أشخاص بالاسم. يبقى إذن التمثيل موجود، أدي أول واحد. الثاني، هل ذكر بقى هي المحكة نقطتك إنه إيه؟ طيب ما هو القصص دهوت والأنبياء دهوت موجودين في حاجات تانية بقى، مش خاص بقى بالعرب بس. طيب ما هو حتى في المسيحية واليهودية والحاجات دي كلها القصص دي بقى موجودة بقى بالدفع. ده احنا اللي واخدين بقى الإسرائيليات اللي احنا عندنا أصلا بتاع التفاصيل واخدينها منين؟ من إخواننا اللي أسلاموا، اللي كانت أصولهم يهودية، هم قاعدوا يحطوا الحاجات دي كلها وسمناها الإسرائيليات. يبقى احنا واخدينها كمان من عندهم اهو. هل ما زالت هذه الديانات بتشوف الأشياء دي برضو حقائق تاريخية؟ ده هم شغلهم كله في 130 سنة، يعني من نص الثاني من القرن 19 وبداية القرن 20، في نقد الوجود التاريخي لكل هذه الشخصيات اللي موجودة في الايه، في الكتب الايه المقدسة، وهل هي وجودها تاريخي ولا ده وجودها؟ عشان أحللك الإشكال. معلش، مين مين مين اللي نقد في وجود في المسيحية وفي اليهودية؟ يعني الدراسات اللي معمولة على الكتاب المقدس وتاريخية الكتاب المقدس في الغرب يعني ولا؟ في الغرب. تمام. نقدوا كل الكلام ده حتى داخل الكنيسة الأرثوذكسية، الكنيسة الكاثوليكية ذاتها. يعني الأب فرانسيس، بس أنا يعني مش عايز أخش حتى، أنا مش حاطط رجلي فيها إيه، التصورات بتاعة الكنيسة التقليدية اللي هي أسس العمود بتاعة الإيمان، بتاعة الوجود التاريخي للشخصيات اللي موجودة في الكتاب المقدس دي، أصبحوا إيه يراجعونها داخل حتى الإيه المؤسسات الدينية. مش بقولك بقى في الأقسام بتاعة درس النقد للكتاب الإيه المقدس. النقطة الفيصل هنا إيه يا جماعة؟ هو الخوف من إنه لا، ده لو كانت ده قصص فوعي الجماعة يبقى كده القرآن يبقى كده ما يبقاش حقيقة، وكده يبقى إيه نحطه في المتحف. لما تلاحظي كده، في النهاية الوجود هو عبارة عن إيه؟ حتى الوجود التاريخي المادي اللي احنا بنتكلم عليه، خدوا احنا هوت اللي موجودين معظمنا يعني باستثناء ميسون مصريين، مش قعدنا كلنا اتولدنا وعشنا ورئيسنا المبجل السيد الرئيس محمد حسني مبارك؟ هل في واحد منا ومنكم شافه رأي العين سلم عليه، حضنه كده، قرب حتى 10 متر منه؟ يبقى هو كائن اهو موجود، وجوده في حياتنا كلنا عبارة عن ايه؟ صورة في التلفزيون، صورة في الجورنال، خبر، في نص، في عمل، في يبقى إذن كل الوجود التاريخي المادي اللي احنا بنعمله في النهاية هيمر عبر وسائط عشان يوصل لنا كوعي في الايه، في الذهن. يعني حتى لو حسني مبارك دلوقتي، انا واقف دلوقتي اهوت وحسني مبارك قدامي لحم وشح، وانا مش بشوف برضو طبقا لقدرة عدسة الرؤية عندي على الرؤية. يعني لو واحد نظره ضعيف هيشوف حسني مبارك ازاي؟ لو واحد قصير، لو واحد طويل، مش ده كله بيمر عبر الحواس بتاعتي؟ مش بس كده، هيمر عبر وعي. اذا كنت انا بقى بخاف من السلطة ومرعوب من مدير الامن، غير ما واحد ثوري ودخل السجن وعمل مش عارف ايه، يبقى اذا الوجود المادي الوجود المادي العيني في النهاية هيمر عبر أدواتي في الإدراك اللي هي محدودة، اللي هي إيه؟ بتخليني، ما هو فكرة السينما جاية من هنا، إن عيني تقدر تدرك عدد معين من اللقطات في اللحظة، لو زادت عن هذا العدد أشوفها متحركة. هي متحركة ولا عيني لها قدرة على الرؤية؟ طب بقى لو الضفدعة هي اللي بتشوف نفس اللي الوردة اللي قدامي دي، احنا الاثنين انا والضفدعة بنبص على الورد، هل احنا شايفين الوردة بنفس؟ يبقى اذا كل وجود مادي، كل وجود تاريخي، كل وجود عيني سيمر عبر ادواتك في الادراك، سيمر عبر وعيك. كل المعلومات اللي احنا بنجمعها الحواس دي هتخش في المكنه بتاعه الايه، الوعي. يبقى اذا في كل الحالات الوجود المادي الخارجي اللي في الاخر ده هيبقى عباره عن ايه؟ عن تصورات داخل الذهن. مش هيفرق كتير قوي ان ابراهيم له وجود مادي تاريخي، ولا ابراهيم هو عباره عن ايه؟ قصه وحدوته وتم المبالغه فيها، او اضيفت اليها جوانب من سحر القص. لان العبره في النهايه هيبقى ايه؟ في دلالة ومغزى الايه؟ القصة. ما احنا بنتكلم اهو كل القصة بتاعت الخيال العلمي، وكل القصة بتاعت الافلام اللي احنا بنشوفها بتاعت الخيال العلمي دي، ما احنا عارفين وحادثين وكده ان كل ده من تأليف واحد، مؤلف قاعد ألف، واحد كتب سيناريست كتب سيناريو وعمل. وبرغم من كده امي تقعد تتفرج على المسلسل بتاع وردة وتعايد، برغم ان كل الحدوتة مصنوعة ومختلقة، ما زال لها ايه؟ معنى، ما زال لها حقيقة. مشكلتنا ان ثقافتنا لسه ثقافتنا في حالة مواجهة بقالها قرنين، فخايفين، فعمالين نقفل البواب ديت علشان ما نفتحش على ايه؟ على نفسنا باب واحنا عايزين نرد على الشبهات. لكن سواء كان الوجود ده حقيقي، عيني، مادي، تاريخي، في النهاية وعبارة عن تصورات في الذهن، في الثقافة. الحاجة التانية، ما هو العرب اللي كانوا موجودين ده بما فيهم النبي محمد كانوا مؤمنين بوجود، هو البيت ده مش كانوا العرب كانوا مؤمنين ان هو له صلة بإبراهيم قبل ما يجي القرآن ويقول الكلام اللي هو بيقوله يعني، وكانوا بيروحوا يحجوا وبيعملوا تصرفات معينة، وجي الإسلام أقر شعيرة الحج وغير في بعض الشعائر اللي فيها. ده حاجات كتيرة جدا جدا من العادات والتقاليد اللي كانت موجودة في العرب ما زالت ايه؟ موجود، وموجودة في الفقه. انا عايز اقول لكم على حاجة واختم بدي وما تخنقوش معايا، كل فقه الجنائز اللي موجود في الفقه عند المسلمين مبني على طريقة العرب في الدفن. ما كانوا بيدفنوا قبل ما النبي يموت، ولهم طريقتين معينين في الدفن. ويوم ما النبي ما مات اللي وصل الأول هو اللي دفن النبي طبقا للطريقة اللي كان ماشي عليه. كل فقه الجنائز مرتبط بطريقة العرب في الدفن والدفن في الصحراء. لما تيجي بقى في بلد زي مصر الناس عايشة في الوادي، ونيجي ندفن بقى تحت الأرض في أرض طينية يغمرها النيل بالماء حينما يأتي، هينفع ولا هتبقى فيه مشاكل؟ فيبقى عندي كده ايه في القريه بتاعتي اللي انا فيها، بنبني المدافن وترب على سطح الارض ونعمل بيوت عاليه كده ونخش ايه عيون تدخل فيها، والمسيحيين عشان ما يعملوا ايه يعني واحد واثنين وثلاثه مثلا اللي هي العيون بتاعه الدفن، لان ده مرتبط بطبيعه الارض الطينيه اللي بيغمرها تغمرها المياه، مختلف عن الأرض الصحراوية اللي كانت موجودة في الحجاز ويدفن فيها وهكذا وتفحاتي تحت، وفي طريقتين معينين من الدفن، كل فقه الجنائز مبني على طريقة الدفن عند العرب في الحجاز، الدفن في الصحراء. وكفاية كده بقى، أنا تعبت من الكلام الحقيقة، ونلتقي بقى السبت اللي جاي هيبقى احتفال عيد ميلاد ابني ومراتي، لان هما الاثنين لهم عيد ميلاد واحد، وده بيزود العمليه وبينقصها، فمش هنقدر نتقابل السبت. فانا اتمنى عليكم ان احنا نتقابل الحد، ولان برضو الدوره بتاعه الاستاذ فؤاد هتبتدي يوم السبت 7، وانت طيب هتبتدي يوم 7/5، فهيبقى ايه هنحتاج نتقابل الحد تاني، لان انتوا لسه الشغل بتاعكم بالنسبة للمقالات محتاجين نشد شوية، وأنا عارف طبعا الموضوع بتاع رمضان بيتعب الأمور يعني، بس نشد حلنا في المقالات، لأن هيبقى هتوسع المناقشات اللي احنا بتدور بينا بقى دلوقتي. أشكركم، وهنتقابل بقى يوم الحد اللي جاي، ده هيبقى يوم 1 مايو، أنا معرفش العيد هيبقى إمتى، بس هنشوف، وهنبقى على تواصل مع بعض في الشات بتاع الدورة يعني. وأشكر الناس كلها جميعا يعني اللي شاركت النهاردة والمناقشات، وتعبتوني من الكلام، بس تعب يسعد يعني. تصبحوا على خير بقى جميعاً.